عايزين نبدا نحط زي ما حاطين في الراجل بتاعه اللي انا مش هترويته فاضل بس على الشاشه عايز يكون الضغط بتاعي يكون خلاص البكره بقى بتاع اللي رجع بعدين خلاص البلاط كله النهارده ان شاء الله هتساعدوني على كده خاصة ان انتوا لو ما حطوش في البلاط تفاصيله في ايه بقى يعني لو ما حطوش ورايا وربط عليها في البلاط هتحطوا في ايه البلاط بقى هتحطوا في الاطار بتفصيل فانا كنت بحطها في الاطار يعني احسن مني في البلاط فعايزين بس نشوف البلاط كده بالنسبه للبلاط 60% من البلاط انيميا يعني في البدايه اهم حاجه في البلاط عرض الكلام بالنسبه للبلاط اما تيجي تبص على البلاط من بره تلاقي ان 72% منه مين انيميا اذا الانيميا هو جزء مهم في البلاط بنسبه 60-70% بيبقى سؤال البلاط فين في الانيميا طبعا في الانيميا واخدينها كويس جدا جدا جدا في الاطفال في البطنه زي الاطفال ولكن من وجهه نظر اخرى زي ما نشوف دلوقتي اما تيجي تتكلم عن انيميا بص يا اخوانا الكيما الاجابه الكيما وتلك الاجابه بتبقى اكوردنج لكل طريقه معايا ولا مش معايا اذا لما انت تذاكر انواع الانيميا نوع انواع هتتفاجئ في الاخر ان تلتين الاجابه دي تجيبها منين من الاسكيما فكل نوع هتزود بس حاجات على الاسكيما دي اذا الاسكيما اللي انا هقولها دلوقتي تمثل قد ايه تمثل تلتين الاجابه وخلي بالك من الحته دي كويس قوي لان الاسكيما دي معنى كده انها هتسيبك من حمل نسبه 100% لان غالبا بيجي سؤال فين في الانيميا وما دام هيجي سؤال في الانيميا فانا لازم اكتب ايه الاسكيما اللي انا عايز اقوله يعني ان انا هشرح الاسكيما وبعدين هشرح العيار من الفيشنت انيميا والهيموريتيك انيميا انيميا وانواع الانيميا كلها اما اجي اشرح انواع الانيميا لازم تخلي بالك ان انت كده كده لازم تكتب الاسكيما وبعدين تكتب الكلام اللي انا هقوله تحت ايه تحت كل نوع وابدا الاول بالاسكيما اللي بتجيب 3% من الدرجه بتجيب تقريبا 2 درجه لما تيجي تتكلم عن اي نوع من انواع الانيميا لازم في الاول تقول لي الديفينيشن بتاع الانيميا ايه طبعا الديفينيشن بتاع الانيميا انا بتكلم عن ريدكشن اوف ذا فولوينج بارامترز يعني في كذا بارامترز بيقل ده تعريف الانيميا غير البارامترز اللي بتقل طبعا اول حاجه اللي هو الهيموجلوبين صح ولا غلط الهيموجلوبين بيقل لازم تقول لي بقى القيمه النورمال هو الهيموجلوبين الطبيعي كام الهيموجلوبين الطبيعي عندنا ثلاث قيم لازم تحفظهم كويس قوي في الفيميل بيبقى الهيموجلوبين من 11.5 ل 15.5 بيبقى من كام لكام من 11.5 ل 15.5 في الميل زود 2 يبقى من 13.5 ل 17.5 القيمه الثالثه حته في الفيميل كليه الطب بتزود كمان 2 يبقى من 15.5 لكام ل 19.5 يبقى وصلنا عند كام طبعا الاستيميت كلية الطب عندهم الهيموجلوبين اكتر كمان من الميل على فكره المهم الاستيميت من 11.5 ل 13 ل 15.5 والميل بيبقى من 13.5 لكام ل 17.5 ريدكشن اوف ذا فولوينج بارامتر واحد الهيموجلوبين اثنين الار بي سي بيقل شويه هو الار بي سي الطبيعيه كام الار بي سي الطبيعيه ممكن تقول مثلا في الاستيميت بتبقى من 4 مليون ل 5.5 وفي الميل بتبقى زود نص يبقى ممكن من 4.5 ل 6 مليون ده كده او ممكن ريدكشن اوف ذا هيماتوكريت يبقى اذا الانيميا ريدكشن اوف ذا فولوينج بارامتر يا اما الهيموجلوبين يا اما الار بي سي يا اما ايه بقى يا اما الهيماتوكريت بص يا جماعه من تحت بروح شويه لان انا حاسس ان انا هقعدكم ثلاثة مع بعض ايه؟ الهيموجلوبين واحدة منهم هما الثلاثة بيقلوا مع بعض او انت بتشوف الهيموجلوبين او الار بي سي او الهيماتوكريت راح حجم في راس الدم ده كده اللي هو الديفينيشن تاني حاجه بعد الديفينيشن هتتكتب مع اي نوع من انواع الانيميا اللي هو الباثو فيسيولوجي يعني ايه باثو فيسيولوجي يعني الجسم بيعمل ايه لما يحصل فيه انيميا بص يا جماعه شعار المرحله اكتب جنب كلمه انيميا اربعه لان اي سؤال هتساله في الانيميا من اول نوع لاخر نوع هيبقوا كام حاجه هيبقوا اربع حاجات يعني الباثو فيسيولوجي اربع حاجات والسيمتومز اربع حاجات والساين اربع حاجات والانفستيجيشن يعني كل حاجه هتمشي كام حاجه اربع حاجات اللوكيميا على فكره بالمناسبه هتبقى ثلاث حاجات بس انما في الانيميات هتبقى اربعه نبدا بالباثو فيسيولوجي الجسم بيعمل اربع حاجات رقم واحد انا دلوقتي عندي مشكله ان الهيموجلوبين قليل طب نتصرف ازاي ما نخلي العربيات اللي شايله الاكسجين اللي هي الهيموجلوبين تمشي بسرعه عشان تعوض النقص ده فعشان كده رقم واحد يقول لك اللي عنده انيميا بيبقى عنده هايبر دايناميك ساتوريشن ادي كده رقم واحد رقم اثنين لما الهيموجلوبين الوقت يقل هو الهيموجلوبين انا عايز اسال سؤال بريء هو الهيموجلوبين بيمسك الاكسجين بايده ولا بايده واسنانه يعني في الانسان الطبيعي الهيموجلوبين بيمسك الاكسجين بايده واسنانه يعني ما بيفرطش في الاكسجين بسهوله صح ولا غلط والدليل ان انت بتلاقي الاكسجين اللي في الارتري بتلاقي برضه في اكسجين في البين معنى كده ان الهيموجلوبين ما سابش الاكسجين كله يروح للفيشل لا ده لسه في اكسجين ماسك فين ماسك في الهيموجلوبين يقول لك لما يحصل انيميا نقول الهيموجلوبين يعني الهيموجلوبين خلى عندك دم بدل ما تمسك الاكسجين بايدك واسنانك لا فرط فيه وامسك فيه بايدك بايدك بس وعشان كده يقول لك بيزيد الاكسجين ديليفري تو ذا فيشل رقم اثنين في الناس اللي عندهم انيميا بيزيد الاكسجين ديليفري تو ذا فيشل يعني الهيموجلوبين بيفرط في الاكسجين بايه بسهوله ويسيبه للفيشل عشان يعوض النقص ده رقم ثلاثة لما يبقى واحد عنده انيميا تقوم الكدني تنفعل بقوة وبشدة وبعنف وتطلع مادة تحاول تصلح الانيميا المادة دي اسمها الاريثروبيوتين فيقول لك رقم ثلاثة في الاريثروبيوتين بيطلع من الكدني عشان يروح للبول مارو يعمل ستيميوليشن في الار بي سي معايا ولا مش معايا. رقم 4 حركه ظريفه جدا جدا جدا بتحصل في الناس اللي عندهم انيميا. الناس اللي عندهم انيميا عندهم نقص في الاكسجين، نقص في الهيموجلوبين. يقوموا يعملوا ايه بقى؟ يعملوا حاجه جميله جدا اسمها ريديستريبيوشن اوف بلاد، اعاده توزيع البلاد. يعني دلوقتي بقى اللي هو الاولويات، انا دلوقتي عندي ازمه بس لازم اوزع الفلوس او اوزع البلاد على ايه، على الاورجنز المهمه زي ايه مثلا، زي القلب وزي مثلا البرين. انما مثلا الاورجنز الهفا اللي ملهاش لازمه زي السكن والانتستين مش مهم الدم يروح له. باطس فيولوجي وانيميا. ومره ثانيه ده كده في المحمل نسبه 100% مع اي سؤال انيميا هتكتب 4 حاجات: 1 هايبر دايناميك سيركوليشن، 2 بيزيد الاكسجين ديليفري تو ذا تيشو، 3 بيبقى فيه الالكتروبروتين اللي بيطلع من الكدني، و4 بيبقى فيه ريديستريبيوشن اوف ايه، ريديستريبيوشن اوف بلاد. دول كده الاربع حاجات بتوع باطس فيولوجي. خش بعد كده على السيمتوم. السيمتوم بتاعت ايه؟ بتاعت اي نوع من انواع الانيميا. عندنا السيمتوم بكام حاجه؟ ما احنا قلنا بقى 4. ما هو الرقم المهم في الانيميا هو كام؟ هو 4. رقم 1 بيحصل حاجات جنرال طبعا، حاجات جنرال زي ايه؟ زي فاتيج ولاكتيود. فاتيج يعني تعبان، انما لاكتيود يعني ايه؟ اللي هو الخمول. الخمول طبعا في فرق كبير قوي بين الخمول والكسل، او الخمول والتعب. التعب يعني تعبان، لما بيبذل مجهود بيتعب، انما لاكتيود اللي هو الخمول اللي هو ايه بقى؟ اللي هو اساسا مكسل يعمل المجهود ده. معايا ولا مش معايا؟ يبقى ده رقم 1 جنرال. ورقم 2 كارديو فاسكولار. كارديو فاسكولار زي ايه؟ احنا لسه قايلين حاله الهايبر دايناميك ايه؟ هايبر دايناميك سيركوليشن. وخلي بالك بقى من الكلمه الثانيه في كارديو فاسكولار، بيقول لك مانيفيستيشن اوف لو كاردياك اوت بوت، لان الراجل ده عنده دم ولكن شويه ميه. مانيفيستيشن اوف لو كاردياك اوت بوت ان سبايت اوف، وخلي بالك من الكلمه دي، ان سبايت اوف هاي كاردياك اوت بوت. الراجل ده عنده هايبر دايناميك سيركوليشن، يعني الكاردياك اوت بوت اللي بيطلع من القلب كتير ولكن شويه ميه. فيقول لك بيبقى عنده مانيفيستيشن اوف لو كاردياك اوت بوت. يبقى رقم 2، رقم 1 حاجات جنرال، رقم 2 كارديو فاسكولار زي ايه؟ هايبر دايناميك سيركوليشن ومانيفيستيشن اوف لو كاردياك اوت بوت ان سبايت اوف هاي كاردياك اوت بوت. رقم 3 بيبقى فيه سي ان اس. ايه المانيفيستيشن في السي ان اس؟ طبعا اللي عنده انيميا عنده كلمه مهمه جدا اللي هي لوس اوف ايه؟ لوس اوف كونسنتريشن. صح ولا غلط؟ اللي عنده انيميا ما بيركزش. رقم 4 يبقى في حاجات جينيتال، اللي هو طبعا اللي عنده انيميا لازم يبقى عنده ايه؟ امبوتنس. يبقى سيمتوم كام حاجه؟ 4 حاجات: حاجات جنرال وكارديو فاسكولار وسي ان اس، وفي الاخر خالص ايه؟ جينيتال. يبقى طبعا عنده امبوتنس. يبقى دول الاربع حاجات بتوع ساينس. ساينس 4 حاجات. ايه هم الاربع حاجات بتوع ساينس؟ اللي هيكتبوا في اي نوع من انواع الانيميا. عندنا برضه 4 حاجات. رقم 1 بالور. طبعا كل اللي عندهم انيميا بيبقى عندهم ايه؟ بيبقى عندهم بالور، لكن مش كل اللي عندهم بالور عندهم ايه؟ عندهم انيميا. رقم 2، تاني حاجة في الساينز اللي بتحصل بيبقى كمان عنده إديما الوردمي. بيبقى عنده إيه؟ إديما الوردمي. سبب الإديما الوردمي إيه؟ أبسط حاجة تجيب له إديما الوردمي أول حاجة الهيبوكسيا والهايبر دايناميك سيركوليشن. صح ولا غلط؟ يبقى هيبوكسيا وهايبر دايناميك سيركوليشن والهارت فيلير. مش الأنيميا ممكن تجيب هارت فيلير؟ طب ما الهارت فيلير برضه يعمل إديما الوردمي. يبقى ده كده رقم 2. رقم 3، مش بس إديما اللي هو الدم، بيقول لك كمان بيبقى فيه إديما ثانية اللي هي بابيل إديما. بابيل إديما ليه؟ برضه ممكن الهيبوكسيا هي اللي تعمل بابيل إديما، وحتى ممكن ساعات يقول لك بيحصل ريتنال هيموريدج. رقم 4، انتوا ليه نسيتوا كلمة ساينز أوف هايبر دايناميك سيركوليشن؟ طب ما هو عنده هايبر دايناميك سيركوليشن، يبقى تكتب الساينز بتاعت الهايبر دايناميك سيركوليشن اللي هو بقى اكسنتويتد ثيرد أب ساوند واكسنتويتد سكند أب ساوند، وبيبقى فيه جالوب وبيبقى فيه ميرمر والحاجات اللي احنا قلناها في الليفر سيستم يعني. دول كده الأربع حاجات. اما تيجي تتكلم عن اي نوع من انواع الانيميا، رقم 1 ديفينيشن ريدكشن اوف ذا فولوينج بارامتر، يا اما هيموجلوبين يا اما ار بي سي يا اما ايه؟ هيماتوكريت. ورقم بعد كده اتكلم عن باث فيولوجي، اربع حاجات اللي هم هايبر دايناميك ساتوريشن، يزيد الاوتوس ليفري تو ذا تيشو، وبعد كده ريتروبايتين، وبعد كده بيحصل ايه؟ ديستريبيوشن اوف بلاد. بعد كده 4 سيمتومز و4 ساينز. 4 سيمتومز اللي هم ايه؟ اول حاجه حاجات جنرال زي فاتيج ولاكتيود، كارديو فاسكولار زي هايبر دايناميك سيركوليشن وهاي كارديك اوت، وبعد كده لوس اوف كونسنتريشن، وبعد كده امبوتنس. و4 ساينز اللي هم ايه بقى؟ بالور وساينز وهايبر دايناميك سيركوليشن واديما والليمب، وبيحصل كمان ايه؟ بابيلي فيها. خش بعد كده على الانفستيجيشن بقى. الانفستيجيشن بتاع اي نوع، ومره ثانيه بقى نكتبه مع اي نوع من انواع الانيميا. معايا ولا مش معايا؟ يعني لما يجي يقول لك اي انفستيجيشن في انيميا او ميجالو بلاستيك او هيموليتيك او اي نوع من انواع الانيميا، هنكتب الانفستيجيشن دي كام واحده؟ كام انفستيجيشن بنعملها؟ اربع حاجات، لان رقم 4 هو رقم الاهم فين؟ في الانيميا. رقم 1 اعتقد يبقى امكان سخيف جدا وقليل الادب جدا وحقير جدا جدا جدا اللي ما يكتبش رقم 1 في كتير. واحد عنده انيميا يبقى لازم اعمل صوره دم. صح ولا غلط؟ وبصوره الدم هتشوف فيها ايه؟ طبعا اهم حاجه هتشوف الهيموجلوبين. اعتقد الهيموجلوبين هيبقى قليل في كل الانواع، صح؟ وتشوف بقى الار بي تيز، وتشوف الوايت بلاد سيلز، وتشوف البليتلت. مش دي صوره الدم اللي بتشوف الحاجات دي؟ يبقى تشوف كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدمويه. اعتقد الار بي تيز هتقل في كل الانواع. معايا ولا مش معايا؟ موافقين ولا مش موافقين؟ بتقل في كل الناس اللي عندهم انيميا. طب تعالى في الوايت بلاد سيلز والبليتلت بقى. اقول لك الوايت بلاد سيلز والبليتلت بتقل في نوعين من انواع الانيميا، عشان لما تيجي تتكلم عنهم اكتب بان سايكوبينيا، يعني كله بيقل. هما الميجالو بلاستيك انيميا النجالو بلاستيك انيميا والابلاستيك انيميا طبعا الابلاستيك انيميا والنجالو بلاستيك انيميا معايا ولا مش معايا؟ اذا في بقيه الانواع اكتب نورمال او ما تجيبش ثلاثه خالص كويس. يبقى الار بي تيز والواي بلاست سيلز والبليتلس هتكتب بيحصل بانتا شومينيا بتقلت ايه في نوعين النجالو بلاستيك انيميا المجالو بلاستيك انيميا والابلاستيك انيميا. بقيه الانواع اكتب ان هي ايه ما بتتاثرش بس طبعا ار بي تيز كده. وتعالى بقى في الطالب الفظيع الشنيع اللي عايز بقى اللي عايز ضربته مش عايز ينقص خالص هقول لك في سي بي تي تيجي نزود حاجه تيجي نزود حاجه نتعود نكتبها كده كده. تعالى نكتب كمان الانديسز بتاعه الار بي تي. ايه هي الانديسز بتاعه الار بي تي؟ اللي هو حاجه اسمها ان سي بي اللي هو المين سيل فوليوم او المين كورباسكولار فوليوم. وعندنا في حاجه اسمها ان تي اتش وعندنا في حاجه اسمها ان تي اتش تي. الانديسز بتاعه الار بي تي مش هنا احنا نقول كل حاجه يعني ولكن ام تي دي اللي هو حجم كره الدم الحمراء ام تي اتش برضه الجلوبين ام تي اتش تي اللي هو تركيز الجلوبين. بص يا جماعه تعالوا بقى نعمل ايه اني لا اكذب ولكن اتجمع انا يهمني في الاخر هكتب ايه في الامتحان. الام تي بي والام تي اتش والام تي اتش تي اكتب انهم نورمال في كل انواع الادويه معايا ولا مش معايا؟ يعني في كتبت الامتحان ام تي بي ام تي اتش ام تي اتش تي ده نورمال في اي نوع يجيلك من انيميا ما عدا ايرن ديفيشن. انا نفسي بقول ايرن ديفيشن في انيميا اكتب بتقل في الايرن ديفيشن في انيميا سهله ولا صعبه؟ وتزيد في المجال مجاله بلاستيك انيميا. خلاص يا اخوانا يبقى في الايرن ديفيشن في انيميا الثلاثه دول اكتب كده تعمل لي تحت لهم بجد انما الثلاثه دول بيزيدوا في المجال بلاستيك انيميا. ولكن خلي بالك من حاجه مهمه جدا ان الام سي اتش تي ده اللي هو كان ايه؟ كان تركيز الهيموجلوبين. تركيز الهيموجلوبين جوه الار بي تيز لا يمكن يزيد. عشان كده بقول لك في المجال البلاستيك الانيميا ايه اللي بيحصل؟ قول لي الام تي بي بتزيد والام تي اتش بتزيد والام تي اتش تي نورمال. لان يا جماعه مفيش حاجه في الدنيا اسمها هايبر كورونا معايا ولا مش معايا؟ تركيز الهيموجلوبين لا يمكن يزيد عن 35% من الار بي تي مهما حصل. اذا في المجال البلاستيك الانيميا الام تي بي بيزيد والام تي اتش بيزيد انما الام تي اتش تي بتبقى ايه؟ بتبقى نورمال. تعالى بقى كده ندي اكزامبل. يعني مثلا لو انا بتكلم عن الابلاستيك انيميا مثلا ابلاستيك انيميا هم كاتب ايه؟ واحد سي بي تي هيموجلوبين بي ال ار بي تي بي ال واي بلاتينت بي ال بليتلت بي ال صح ولا غلط؟ ان تي دي ان تي اتش ان تي اتش تي نورمال. وطبعا تكتب نورمال وانت بتضحك لانك ولا فاهم يعني ايه ان تي دي ولا فاهم يعني ايه نورمال لكن بتكتب صح خالص معايا ولا مش معايا؟ يبقى ده اول حاجه في الانفستيجيشن بتاع مكتوب الدم. تاني حاجه كولر اندكس. قبل ما نعرف يعني ايه كولر اندكس ما تيجي نعرف هنكتب ايه وبعدين نبقى نعرف يعني ايه كولر اندكس. وانا حتى ما اعرفش مش قضيتي انما قضيتي ان انت تكتب ايه في الامتحان. كولر اندكس. كولر اندكس في اي نوع من انواع الانيميا لازم تعلق على كولر اندكس. كولر اندكس ايه رايكم نشوف هنكتب ايه في الاول؟ كولر اندكس اكتب ان هو بيساوي واحد في اي نوع من انواع الانيميا. وعلى فكره حتى في الانسان الطبيعي في الانسان الطبيعي او اي نوع من انواع الانيميا كولر اندكس بيساوي ايه؟ اكتب كده ان هي بتساوي واحد ما عدا الاير من ديفيشنسي انيميا. انا نفسي بقول ديفيشنسي انيميا تبقى اقل من واحد وفي المجال بلاستيك مجال تبقى اكتر من واحد. طبعا وانت في الامتحان تبقى سعيد سعاده غير عاديه لانك هتكتب كلر اندكس وتضحك لانك مش عارف يعني ايه كلر اندكس وتكتب اكتر من واحد وتضحك قوي لانك مش عارف يعني ايه اكتر من واحد ولا يعني ايه واحد اصلا لكن بتكتب صح معايا ولا مش معايا؟ يبقى كلر اندكس بيساوي في الانسان الطبيعي بيساوي واحد وفي اي نوع من انواع الانيميا بيساوي كام؟ بتساوي واحد. طب اير ديفيشنسي انيميا تبقى اقل من واحد وفي المجال بلاستيك انيميا تبقى اكتر من واحد سهله ولا صعبه؟ لكن عايزين نعرف بقى هو يعني ايه كلر اندكس؟ كلر اندكس يعني يعني بيشوف نسبة الهيموجلوبين على نسبة الار بي تي. لكن خلي بالك بقى هو انت لو قسمت الهيموجلوبين على الار بي تي الهيموجلوبين بيساوي كام في الانسان الطبيعي؟ نقول 15 نقول 15. طب وفي الار بي تي بيساوي كام في الانسان الطبيعي؟ نقول 5 مليون معايا ولا مش معايا؟ بالله عليك لو انت دخلت على واحد لقيته قاعد يقسم 15 على 5 مليون هتقول عليه هتقول عليه ده في حاجه اسمها 15 على 5 مليون تطلع كام؟ ده انت لو عملتها على الاله الحاسبه الاله الحاسبه ممكن تطلع لك على الشاشه كده رد من الظريف ما يقدرش ما ينفعش اقول الحاسبه 15 على 5 مليون ايه 15 على 5 مليون دي؟ فعشان كده قال لك لا بقى ده احنا هنعمل حاجه اضرب من كده. قال لك هنقسم نسبه الهيموجلوبين بالنسبه للطبيعي على نسبه الار بي تيز بالنسبه للطبيعي. تقول لي مش فاهم. اقول لك يعني مثلا لو واحد جه فقيس له الهيموجلوبين ايه 15 بالنسبه للطبيعي كام؟ 15 على 15 100% عم كاتب فوق 100 صح. والار بي تي لو لقيتها عامله 5 مليون 5 مليون بالنسبه للطبيعي اللي هي كام؟ 100% عم كاتب 100 تقوم تطلع كام بقى؟ 1. عشان كده الكولر اندكس في الانسان الطبيعي كام؟ 1. خلاص. فالاير ديفيشن في انيميا بتلاقيها اقل من 1 في المجال بلاستيك انيميا بتلاقيها اكتر من كام؟ اكتر من 1. طبعا انا اجيبها كده اجيبها كده انا ما يهمنيش الكلام ده انا يهمني تكتب في الامتحان وتكتب وانت تعيط كولر اندكس وتضحك لانك مش فاهم يعني ايه كولر اندكس بتساوي 1 وتضحك قوي وانت مش فاهم يعني ايه بتساوي 1. تعالى بقى كمان نستخدم مفيش حاجه في الطب اسمها بتساوي 1. ما انا قلت لك قبل كده ما تيجي تكتب رقم في الامتحان اكتب بيساوي بين 9 من 10 ل 1 1 من 10 يعني اللي هو ايه بقى وتطلع جامد بقى وتصفق في الامتحان. رقم 1 تي بي سي، رقم 2 كلر انتر، رقم 3 رقم 3 اظن فيستان شخيف جدا اللي يكون واحد عنده انيميا يعني مرض في الجنب وما يعملش بول مارو اكزامينشن، يبقى لازم رقم 3 ايه بول مارو اكزامينشن. البول مارو اكزامينشن هيبقى على ايه بقى؟ هتجيبه منين؟ من اسم الانيميا. يعني لما يجي يقول لي مجاله بلاستيك انيميا اقول له مجاله بلاستيك هايبربليزيا في البول مارو، معايا ولا مش معايا؟ اما تيجي تقول لي بلاستيك انيميا اقول لك ابليزيا فين؟ في البول مارو، معايا؟ فاذا الكلام بتلاقيه. رقم 4 رقم 4 ما تحتاجش تعمل لي اورجان فانكشن تيست اللي هي الليفر ورينا فانكشن تيست، لان طبعا زي ما انت خدت في الليفر ان عيان الليفر ممكن يجيله اي نوع من انواع الانيميا، وخدته كمان في النفرولوجي ان عيان النفرولوجي او عيان الكرونيك كده فاير بنسبه 100% بيجيله انيميا، فعشان كده مجايز الانيميا اللي عندك بسبب الليفر او بسبب دي او بسبب دي سهله ولا صعبه؟ ادي الانفستيجيشن هتكتبها في الامتحان بنسبه 100% مع اي نوع من انواع الانيميا للمره المليون. لو مثلا اير ديفيشنت انيميا تكتب الاربعه دول برضه، وبعدين تزود بقى اللي هو مثلا خبيث ليه خبيث في الدم، معايا ولا مش معايا؟ لو كان مثلا مجاله بلاستيك انيميا هتكتب دول برضه، وبعدين تزود ايه فيتامين بي 12 وفوليك اسيد، وبعدين وهكذا. خلاص يا اخوانا؟ يبقى ده كده اللي هم الاربع حاجات بتوعنا بتوع الانفستيجيشن. خش بعد كده على التريتمنت. التريتمنت هيبقى ايه؟ اضغط اربع حاجات. رقم واحد اظن يا جماعه رقم واحد عارف السبب يعني فيتشر اوف ذا كود. كان نقص الحديد دي حديد، نقص فيتامين بي 12 دي فيتامين بي 12، نقص يعني حاجه عارف السبب. ورقم اثنين اظن يا جماعه واحد عنده انيميا فلازم تجيب بلاد. ورقم ثلاثة اللي احلى من البلاد هو مشكلته مش البلاد، مشكلته في الار بي تيز. لو انا كدي بيج دي ار بي تيز يعني ادي ار بي تيز لوحدها من غير البلاد عشان حتى ما تعملش هاي كارديك ادوز زياده، معايا؟ يبقى ورقم اربعة عارف الكومبليكيشن. اظن الكومبليكيشن هتخليكم في غاية السعادة لما تعرف ان اهم كومبليكيشن هنا هي الهارت فيلير. وانت طبعا من الكارديولوجي فاكر الهارت فيلير كويس قوي، فممكن تقول عنه كلمتين كده اللي هو اعتمد ادوية بس زي روتين مش ثابت بايليتور وخلاص. يبقى ده كده اللي هو التريتمنت اربع حاجات. السكيما دي تمثل التلتيمة. يعني ايه التلتيمة؟ يعني لو واحد دخل امتحان بالسكيما بس هيجيب 30 درجة، طب لو واحد ما ذاكرش السكيما وذاكر الانواع يجيب 30 درجة، يبقى ليه ذاكر اكتر لما ممكن تذاكر اقل؟ معايا ولا مش معايا؟ اي نوع من انواع الانيميا هنكتب فيه الصفحتين ثلاثه دول ديفينيشن، وبعدين باثو فيسيولوجي اربع حاجات، سيمتومز اربع حاجات، ساينز اربع حاجات، وبعد كده ايه؟ وبعد الساينز هنكتب ايه؟ انفستيجيشن اربع حاجات، وبعدين تريتمنت اربع حاجات. السكيما دي هتتكتب بنسبه 100% في الامتحان. تعالى بعد كده بقى، تعالى بعد كده نمسك الانيميات نوع نوع. نمسك اول نوع في الانيميا اللي هو اير ديفيشنسي انيميا. اكتب جنب كلمه اير ديفيشنسي انيميا رقم 2. ايه رقم 2 ده؟ مش عشان كل حاجه 2، انما عشان رقم 2 انها تاخد 200 بالظبط، لان الاير ديفيشنسي انيميا انا مش شارح فيها اي حاجه. ديفينيشن هو هو بتاع الانيميا، باثو فيسيولوجي هو هو بتاع الانيميا، الايتيولوجي يعني اظن لو جبت واحد من طب طرابوره اير ديفيشنسي انيميا ده نقص الحديد. ايه اللي يعمل نقص الحديد؟ الله يخليك ما تعملش تكرار اطفال. يعني لما يجي واحد يقول لك ايه الاسباب اللي بتعمل نقص دي، سمع اطفال يقول لك ايه؟ يقول لك والله الواحد ايه؟ نقص في الانتيك، لا نقص في الابزوربشن، لا مش عارف زياده فين، لا نفسيته تعبت في الحديد مش عارف، لا الحديد غلي فما عادش ناس. كلام فارغ. اير ديفيشنسي انيميا السبب الوحيد اللي بيعمل اير ديفيشنسي انيميا، او مش عارف اقول الوحيد، انما 99% من اسباب الاير ديفيشنسي انيميا از كرونيك بلاد لوس، الواحد بياخد دم. عشان كده الاير ديفيشنسي انيميا تلاقيها عند معظم السنين بسبب البيريل او المنسترويشن او اللي عندهم اي حاجه. يبقى ده كده الاير ديفيشنسي ايه؟ اير ديفيشنسي انيميا السبب الرئيسي كرونيك مش اكيوت طبعا، كرونيك بلاد لوس. واحد بينزف بقاله فتره، واحد عنده مثلا جدال مخليها تنزف، واحد ده مثلا بس عندها مشاكل في البيريود، واحد المهم ده كده بيبقى ايه؟ كرونيك بلاد لوس. على فكره في الاطفال ممكن نقص الحديد يبقى اكسبتد شويه، انما في الكبار مفيش نقول لواحد عنده اير ديفيشنسي انيميا عشان ما بياكلش حديد، لا دي مش معقوله. واحد كبير جاله اير ديفيشنسي انيميا يبقى هو بينزف، عنده نجيب لاي سبب يمكن. ده كده اللي هو السبب. الكلينيكال بيتشر هي هي بالظبط الايه؟ هي هي بالظبط السمز والساينز بتوع الكيما بالظبط، الاربعه دول والاربعه دول، لكن هنزود حاجتين. ايه هما الحاجتين؟ قولوا بقى يعني انا عايز اعرف حاجه، انتوا لو ما ردتوش عليا في البلازما هترد عليا يعني انا في اكتئاب البلازما في الاخر عشان يعني ايه؟ يعني ترد عليا بقى. ايه الاثنين اللي هنزودهم؟ فاكرين الايرون ديفيشنت انيميا اللي هي انيميا ايه طيب؟ انيميا على فكره الايرون ديفيشنت انيميا 70% من حالات الانيميا اللي انت بتشوفها في حياتكم هي ايرون ديفيشنت. انيميا الضوافر صح؟ ما خدتوش دي ان هي انيميا الضوافر. ليه انيميا الضوافر؟ اللي عنده ايرون ديفيشنت انيميا الضوافر الطبيعي بيبقى عامل كده صح؟ يبقى كونفكت. اللي عنده ايرون ديفيشنت انيميا تلاقي الضوافر بقت ليه؟ كانت ليه؟ ومع الوقت ومع الزمن يبقى زبوني، يبقى عامل زي المعلقه كونكيف كده. معايا ولا مش معايا؟ اذا ده طبيعي وده الفلات وده الايه وده اللي عنده ايون ديفيشن الثانيه بيبقى عامل زي المعلقه خلاص. يعني ده ممكن يمشي يحط هنا نص ميه ويمشي بيها كده صح ولا غلط؟ انما الانسان الطبيعي لا يمكن خلاص يا اخوانا. ده كده اللي هو الكلينيكال بيكتشر بتاعت ايه بتاعت. وندوس حاجه ثانيه اللي هي البايكر اللي هو بيبقى عنده شذوذ في الاكل بتاعه بيبقى عايز ياكل اي حاجه. لو حتى في الكتب لما تفتح كتب الادبيه تقرا تلاقي انك الطفل الامريكي مثلا بياكل الثلج بياكل الايس كريم من على الارض بياكل بقى الحاجات دي. طبعا الطفل المصري المتشدد اللي هو مثلا الثوب والزلط والحشرات والطراطير اللي ماشيه في الساع وهكذا. المهم دي حاجه اسمها البايكر. ده كده الايرن ديفيشنت انيميا. الانفستيجيشن هي هي بس ازود ان انت بقى تجيب الحديد تلاقيه قليل معايا ولا مش معايا. تريتمنت هو هو بس ازود ان انت تعرف الثلج دي حديد يعني في دي ايه يعني. هذا الايرن ديفيشنت انيميا شعار المرحله بيقول بيتين اكثر من بيتين يبقى ما بتاكلش انيميا. بصوا يا جماعه عايزين نجيب من الاخر. لو الانيميا دي كلها على بعض هتاخد منك مذاكره اكثر من ساعه ربع. انا نفسي بقول لك بعضه التاني ما بتاكلش معايا ولا مش معايا. يعني انا نفسي بقول لك لو الانيميا تاخد ساعه ربع مذاكره يعني ايه ساعه ربع يعني شوف يعني الحكم هيتاثر وانت تبدا تذاكر انيميا ومعايا بسرعه. الحكم يمشي الشوط الاول وانت تخلص الانيميا. لو هتاخد منها اكثر من كده ما بتاكلش لان في البطنه في حاجات ثانيه كتير قوي محتاجه تذاكر اكتر من كده. قال انيميا بقى في برانكات البطنه ما ينفعش ان انت تاخد فيها زي البلاد الروماتولوجي بعد النفرولوجي بعد ما شرحت اعتقد كان فاهم. عندك كمان الاندوكراين طبعا انت بتقول فيه الكلام ده. الليفر طبعا الفيبر الكلام ده يعني في برانكات البرانكات طبعا ما حدش بيذاكر كارديو نيورو يعني لو في الدوك كويس خلاص ايه جدول هجدول بكره ان شاء الله. على فكره بكره جدول عامل لكم جدول عشان جدا تمشوا عليه حبه فيروس فيبقى بكره صعب ان شاء الله. كنت عامل جدول كده مثلا تحب تشوفه عشان جدول مثلا تمام. جدول في خروج اكتر من المذاكره يعني هتلاقي جدول مريح كده. الجدول ايه؟ لا ما تخافش بالعكس انا هتبداوا الجدول 20 9 جدول هيبدا 20 9 مش اللي هو المهم ده كده. الكام سنه كنت عامله جدول 27 10 الحته 16 يعني كانت وكان جدول على فكره مريح جدا يعني مش عارف سمعتوه ولا لا حتى لو ممكن تسمعوه في الفيديو ما اعرفش اقدر اقول لك. فده كده اللي هو الايرن ديفيشنس انيميا شرحت منها. وعندي ليك خبر وحش ان الايرن ديفيشنس انيميا اصلا ما تجيش للحد يعني مش هجيب لك كلام الفارغ ده مره ثانيه. اي نوع من انواع الانيميا اهم حاجه في الانيميا السكيما اللي في الاول مش كلام الفارغ ده. خش على نوع ثاني اللي هو ميجالو بلاستيك انيميا. ميجالو بلاستيك انيميا لما تجي لك في الامتحان انا بقول لك بعضم اثنتين الميجالو بلاستيك انيميا اكتب عليها كلها ما تذاكرش فيها الا الديفينيشن بس. واضح ولا مش واضح؟ ميجالو بلاستيك انيميا اشطب عليها كلها ما تذاكرش فيها الا ايه؟ ديفينيشن بس. بس خلي بالك بقى ان انا كده بشتغلكم لان الديفينيشن اصلا لوحده 70 صفحه زي ما نشوف دلوقتي. ما تذاكرش في الميجالو بلاستيك انيميا الا الديفينيشن. وعلى فكره الديفينيشن بتاع الميجالو بلاستيك انيميا لذيذ جدا وظريف جدا. يقول لك ايه بقى؟ يقول لك الديفينيشن بتاع الميجالو بلاستيك انيميا بتز ايه بقى؟ هيماتولوجيكال ديس اوردر قديمه ما احنا عارفين مرض الدم يعني. كاركترايز باي. شوف بقى الجمله الوصفيه الخلابه اللي هتخليك تحب الموضوع ده وتخليك عايز ترجع بسرعه عشان تذاكره. يقول لك كاركترايز باي بان سايتوبينيا وذ فور كرايتيريا. شفت المجال الدراسي الكلامي عامل ازاي؟ بان سايتوبينيا اظن بان سايتوبينيا انا لسه حالا قايلها في الكيما. بان سايتوبينيا وذ فور كرايتيريا. بس خلي بالك بقى ان ما تكتبش وذ فور كرايتيريا والراجل يقعد يدور في ورقه الاجابه كلها ما يلاقيش الفور كرايتيريا. ما انت لازم تكتب ايه؟ الفور كرايتيريا. الكرايتيريا الاولى اللي بيحصل ميجالو بلاستيك اتشينج في البول مارو. طبعا ما هي اسمها كده جاي يكتبوهم بس اللي برسمهم بعدين ولكن ميجالو بلاستيك اتشينج في البول مارو. الكرايتيريا الثانيه ايفيدنس اوف ماكروسايتوز. يعني ايه ماكروسايتوز؟ ميجالو بلاستيك يعني خلايا جديده موجوده في البول مارو. لما تطلع في البلازما ما نسميهاش ميجالو بلاستيك بقى عشان ما نتلخبطش نسميها ماكروسايت. فيقول لك ايفيدنس اوف ماكروسايتوز يعني في ماكروسايت فين في البلازما هو بسيط في البول مارو بسيط فين وبسيط في خلاص تلاقي الارض ازاي قد كده رقيق في البلازما. ثلاثه فيري فيري اكرايتيريا ثلاثه فيري فيري فيري ثلاثه فيري جود ريسبونس لفيتامين بي 12 اند فوليك اسيد. اربعه سنتاز سنتاز كمان اللي بيبقى فيها في كلينيكال بيكتشر نيورولوجيكال اند جاسترو انتستينال مانيفيستيشن. اظن لما انا قلت لك يوم ما قلت لك ما تذاكرش حاجه في المجال البلاستيك الا الاربعه دول انا ما كنتش بكتب لان اصلا الاربعه دول غير الديفينيشن. الديفينيشن ده هتجيب منه ايه؟ هتجيب منه اي حاجه. يعني لما يجي يقول لي مثلا الكلينيكال بيكتشر اقول له انتهى بقى الاسكيما زائد نيورولوجيكال اند جاسترو انتستينال مانيفيستيشن صح ولا غلط؟ اما تيجي تقول لي مثلا طب قول لي التريتمنت، اقول لك انما انا هنا في الديفينيشن فيري فيري جود ريزلت ايه للفوليك اسيد وفيتامين بي 12، يبقى هنزل السكيما زي الفوليك اسيد وفيتامين بي 12. اما تيجي تقول لي الديفينيشن اقول لك ما هو ده الديفينيشن اللي انا بقوله. اما تيجي تقول لي الايتيولوجي اقول لك ما نجيبه من الديفينيشن اللي هو نقص فين فيتامين بي 12 بقى فوليك اسيد. اذا في المجال وبلاستيك انيميا انا مش عايزك تركز فيها الا السكيما زي ايه ده زي الديفينيشن. معايا ولا مش معايا؟ خلي بالك ان انا اخطأت خطا ومحدش فيكم قال لي انت غلطت. ايه هو الغلط ان انا غلطت؟ ان انا وانا بتكلم عن مجال غلطة انيميا دخلت على طول الموضوع من غير ما اقول الديفينيشن العادي بتاعي بتاع الانيميا اللي انا قلته في السكيما. كده كده بنكتب السكيما الاول. السكيما يا اخوانا تمثل تفسير الاجابه، واي كلام ثاني يمثل ايه بقى التالت. يعني الديفينيشن اوف انيميا وبعدين الديفينيشن اوف مجال غلطة انيميا اللي هو الديفينيشن الظريف ده بان فيتوبينيا والفوكا الجاية وكل الاربع اشخاص. بعد كده باص الفيولوجي تكتب الباص الفيولوجي اوف انيميا العاديه اللي هم قالوا كام كلمه اربع حاجات يعني الرقم المهم في الانيميا اربعه. وبعدين تكتب الباص الفيولوجي اوف مجال غلطة انيميا ودول كام حاجة برضو اربع حاجات. ما انا قلت لك في الانيميا اي حاجة اقوله اربعة خلاص. خدونا على قد عقلي واي سؤال قالوا قولوا لي اربع حاجات مش لازم تقولوهم انا اقول. خلاص يا اخوانا ايه الباطل فيولوجي بتاع المجال بلاستيك انيميا؟ اربع حاجات. يعني اللي عايز يعرفهم يعرفهم، اللي مش عايز يبقى احسن بينه وبينك لان يعني مش مهمين قوي. بس عشان تفهم النتائج ماشية ازاي ايه اللي انا رسمه ده الشرط ار بي سي في خلية بقى منين ار بي سي. لا مش شرط مش شرط دي خلية. طب ايه اللي جوه ده؟ نيوكليوس. عشان الخلية تفاصيل الخلية عاملة زي الأميبا عشان تتكاثر تعمل ايه؟ تكبر والدي ان ايه يتضاعف وبعد كده تنقسم الخلية صح؟ اه عشان الدي ان ايه يتضاعف ده محتاج ايه عشان يتضاعف وبعدين الخلية تنقسم؟ محتاج الفوليك اسيد ومحتاج فيتامين بي 12. معايا ولا مش معايا؟ اذا الاثنين دول لما ما يبقوش موجودين الخلية لن تنقسم. يعني هتفضل تكبر تكبر تكبر ومستني ان هي تنفصل اثنين مش هتنفصل. عشان كده من هنا جه الاسم اللي هو مجاله بلاستيك ايه؟ هايبر بليزيا. تقول لي ايه اللي يعني والحكايه دي مشكله يعني؟ اقول لك طبعا مشكله كبيره جدا. انك الار بي سيز بتتولد فين؟ في البول مارو. فيقول لك الار بي سيز اهو هل هتنفصل؟ لا. فعشان كده اكتب رقم واحد الباثو فيسيولوجي الاول يقول لك الريد اوف ديفيجن. الريد اوف ديفيجن يعني الانقسام هو وجنب الريست اوف ديفيجن المفروض تترسم واحده ست كده بتصور. لان الريست اوف ديفيجن تعرفين معناها ايه؟ هيحصل حاجه خطيره جدا. الار بي سي هتقعد تكبر تكبر تكبر اللي هو بالفعل بطيخ جوه الجمر تكبر تكبر تكبر. هل هتعرف تخرج بره الجمر؟ لا لان حجمها كبر. يعني عشان تخرج لازم حجمها يكبر عشان تعرف تخرج الدراسه. فحجمها يكبر يكبر يكبر ومش هتعرف تخرج بره الجمر. يقول لك شوف بقى الكلمه اللي هقولها دلوقتي يقول لك عشان كده الخليه تتولد تتولد وتعيش وتموت جوه البولمر. عشان كده يقول لك رقم 2 ان افكتيف ريتروبايوت ان افكتيف ريتروبايوت. شفت بقى يعني ايه ان افكتيف ريتروبايوت؟ يعني الريتروبايوت ما لهوش لازمه. اه طبعا خلود في البنك ما لهاش اي لازمه ما لهاش اي قيمه ما تطلعش في البلاصه. خلاص يا اخوانا ثلاثه. لكن بينه وبينكم بقى بينه وبينكم بعض الار بي سي الكبيره دي تقدر تخرج بره. بعض الار بي سيز الكبيره دي تقدر تخرج فين؟ تقدر تخرج بره. شوف نفسها تخرج البلاكس عشان السلام تقدر تخرج بره تروح البلاكس. اظن لما تخرج بره في البلاكس مش هسميها بقى مجال بلاستيك انما هسميها ايه؟ هسميها ماكروسايت. يبقى اذا يقول لك عشان كده قلت في الديفينيشن في ايفيدنت اوف ايه؟ ماكروسايت. ورقم اربعه هل الجرين هيسقط؟ هل الجرين يسقط لما يلاقي بطيخ ماشي في الارض ايه؟ هيبطله طبعا. عشان كده يقول لك بيزيد الايه؟ يحصل هيمولسيس باي الجرين. الجرين ياكل الار بي سيز الكبيره دي اللي موجوده في اللي موجوده في الدم وعشان كده بيعمل انيميا. تاني الباثو فيسيولوجي اربع حاجات. واحد الريسك اوف ديفيجن. اثنين ان افكتيف ريتروبايوزس يعني الار بي سيز بتتولد وتعيش وتموت جوه الجمر. ثلاثه بيحصل ايفيدنس اوف ماكروسايتوز. اربعه الجرين بيكسر كل المسائل دي كلها. معايا ولا مش معايا؟ ادي الباثو فيسيولوجي بتاع المجال البلاستيك انيميا. ولكن انا نفسي بعد الاثنين قلت لك ما تذاكرش في المجال البلاستيك الا ايه؟ الا الديفينيشن بس. معايا ولا مش معايا؟ بصوا يا جماعه الله يخليكم الفتره الجايه البطنه كلها تذاكر كده بسرعه. ما تذاكرش حرف حرف انما انت بتذاكر موضوع موضوع او حتى برانش برانش. يعني النهارده مثلا تقول انا عايز ابص بص على البلاستيك بالروماتولوجي بالانفكشن بالنيورو عادي بسرعه كده تخلص. ده كده اللي هو الباثو فيسيولوجي. خش على كلمه الباثو هو هجيبه منين يعني؟ السكيما ادي 4 و4 كتبتهم خلاص. وبعد كده هتبص بقى على الديفينيشن هتلاقي فيه نيورولوجيكال قد ايه؟ عند جاسترو انتستنال. نيورولوجيكال ثلاث حاجات وجاسترو انتستنال ثلاث حاجات. دول ثلاثه ودول ثلاثه. معلش بقى مش 4 و4 ثلاث لان عمر ما كان الطب بسهوله. فثلاث حاجات وثلاث حاجات. نيورولوجيكال ثلاثة مش قايل ليه مش قايلهم لانهم عارفين او ثلاثة حرف الدي الثلاثة دي دول طلعت من الكتاب اللي سبق لان اصلا النيورو كله ما فيهوش الا ثلاث امراض بيطلع حرف الدي والله ما في الا ثلاث امراض بيطلع حرف الدي وطبعا ندور على النيورو كله هتلاقي هم ثلاثة دول اللي هم ايه لا وعشان تفتكرهم اكتر بقى واحد يقول لي على فكرة انا عمري ما انساهم ابدا حتى لو في مليون مرة حرف الدي اقول له ليه يقول لي لان الثلاثة دي دول هم الثلاثة دي بتوع الفريدريك اتاكسيا فريدريك اتاكسيا كان بياخد استرابيلا من ثلاثة دي هتفتكر فاكرين موضوع اتاكسيا فاكرين حاجة في النيورو الله يرحمه مش كده يا دكتورة براميدان وبريفرا نيرف وبوستيريور كولا صح الغلط يبقى براميدان وبوستيريور كولا اللي هو اللي كان شايل الديب سنسيشن وكمان كان في بريفرا ادي كده الثلاثة دي طب الثلاثة جي اي دي بقى ايه الثلاث حاجات اللي جي اي دي عمرك ما تلقاهم برضه لانهم ثلاثة اتروفي يقول لك اتروفي اكتبها بالعربي مش بالانجليزي اكتب يحصل اتروفي في لسانه واتروفي في معدته واتروفي في امعائه لسانه ومعدته وامعائه سليم لكن خلي بالك بقى ان لما يجي لك يقول لك نقص فيتامين بي 12 هو مجاله بلاك تعليم يعني ايه نقص فيتامين بي 12 او نقص الفوليك اسيد لما يقول لك واحد عنده فيتامين بي 12 المشكله في فيتامين بي 12 ابدا بالنيورولوجيكال مانيفيستيشن وما يجي يقول لك الفوليك اسيد هو الناقص ابدا بالجاسترو انتستينال مانيفيستيشن فاهمه يعني لما يبقى الفوليك اسيد هو المأساه الحقيقيه ابدا بالجاسترو انتستينال وبعدين اكتب برضه نيورولوجيكال وما يبقى فيتامين بي 12 ابدا بالنيورولوجيكال وبعدين ايه اللي هيجي لك في الامتحان هيبقى فيتامين بي 12 فاكتب نيورولوجيكال في الاول وبعدين فوليك اسيد ايه ما تكتب ثلاثة دي دول بس وتكتب الاستيما اللي هم الاربعة والاربعة بس ده كده اللي هو الكلينيكال ليكتشر تعالى الامتحان براجل سخيف وحقير جدا اللي بيحط الامتحان ما يجيش يقول لك في الامتحان جاله بلاستيك انيميا بقى انما يجي يقول لك برنيشف انيميا طب ما هي ايه؟ ما هو برنيشف انيميا هو سبب من الاسباب اللي بتعمل نقص فيتامين دي 12 ما هو برنيشف انيميا يعني ايه؟ الانترنسك بص يا جماعه انا عشان امتص فيتامين دي 12 انا محتاج ايه؟ محتاج انترنسك فاكتور اللي بيطلع من البرايتر سيل في المعده هيقول لك البرنيشف انيميا في انتي بودي بتضرب البرايتر سيل فتخلي ما عنديش انترنسك فاكتور فمش هعرف امتص فيتامين دي 12 فادخل في ايه؟ مجاله بلاستيك انيميا هو بيتفرق الامتحان بدل ما يقول لك مجاله بلاستيك انيميا يقول لك برنيشف انيميا اسال سؤال بيجي في الام سي كيو بيجاوب بياخد جنيه ذهب طب جنيه ده عادي ما هو جنيه عادي بس اللي هو الحديد في حتى رايحه حد بيجاوبه ايه الدواء اللي بيعمل فوليك اسيد ديفيشنسي في الام سي كيو طب تاني لكم هو اسمه ميزو ايه بقى ميزو تريبتين صح يبقى تاخد ممكن كده حضرتك يبقى ده كده اللي هو الكلينيكال فيشن الحته دي بتيجي في الام سي كيو ميزو تريبتين الدواء ده بيعمل فوليك اسيد ديفيشنسي ايه كيموثيرابي ينسى بس خلاص يبقى ده كده اللي هو الكلينيكال فيشن انفستيجيشن في غيرهم قول لي يعني انفستيجيشن هيبقى ايه؟ الاربعه بتوع الكيما فتيجي نقولهم بقى ونضحك عشان انا قلت لكم في الامتحان وتضحكوا تعالى كده نكتب بقى انا قاعد ما اعرفش يعني ايه مجال بلاستيك انيميا وجالي مجال بلاستيك انيميا هقوم كاتب رقم واحد سي بي سي وقوم كاتب ايه بقى؟ هيموجلوبين قليل وار بي سي قليله وخلي بالك انا قلت لك الكيما فانت تمانيه وحتى في الديفينيشن قلتها يبقى اكتب وايز بلاد بتنزل بتقل وايه كمان؟ وبيبقى قليله وبعدين قلنا نكتب الانجليزي ايه هي الانجليزي بقى؟ ام تي في بتزيد ام تي اتش بتزيد ام تي اتش تي نورمال لانها لا يمكن تزيد مش ده الكلام اللي في السكيما؟ اثنين كلر اندكس طبعا كلر اندكس وتضحك لانك مش فاهم يعني ايه كلر اندكس وتكتب اكتر من واحد وتضحك لانك مش فاهم هو يعني ايه اصلا واحد معايا ولا مش معايا طبعا احنا عرفنا يعني ايه كلر اندكس رقم ثلاثه بول مارو طب انا هجيبها من الديفينيشن هو في الديفينيشن مكتوب ايه؟ مجاله بلاستيك هايبر بليزيا في البول مارو اكتب مجاله بلاستيك هايبر بليزيا خلاص على فكره الديبيتو بيجوا متاخرين جدا يعني هو جايز خطا مني ان انا عملتكوا على تاخير يعني جايز ان انا مش درجات يعني حتى الساعه واحده يا دكتور انا جاي واحده ونص انت جاي الساعه 2 يعني وحتى لو طول ونص جاي 2:05 ماشي انت جاي 2:05 يبقى ده كده سي بي تي وكلر اندكس وبعدين بون مارك اكزامينشن هنلف اللست نجيبها منين؟ من الديفينيشن طب انا لو قلت لك ما تذاكرش اي حاجه غير الديفينيشن ورقم اربعه ليفر اند رينال فانكشن تيست طبعا ليفر فانكشن تيست مهم جدا لان اصلا فيتامين بي 12 بتتخزن فين؟ بتتخزن في الكبد فلو كبد تعبان في مرض كرونيك بيبقى عنده مجال بلاستيك انيميا معايا ولا مش معايا؟ ادي الاربع حاجات الواحد بقى الفظيع الشنيع ديناصور الطب المنقرض اللي هو بقى اللي مش عايز ينقص ولا درجه هيزود كمان اثنين انفستيجيشن هتزود اثنين انفستيجيشن انا لو اخدت وجهه نظر الشخصيه ازودهم ولا لا اقول لك لا ده ناقص لان تحسه عندي في الدنيا خلاص زود اثنين انفستيجيشن اللي هم ايه؟ انفستيجيشن اسمه ايه بقى؟ يقول لك واحد اسمه شيلينج فسموه شيلينج تيست ايه التيست ده طبعا سمعت عنه في الاطفال الخراج يا شيرينج ده عمل ايه بقى؟ باجي انا هدي اول حاجة هاخد العيان كده اخبطه فيتامين بي 12 لحد ما اعمل له ساتوريشن، يعني هشبع جسمه بايه؟ بفيتامين بي 12. قلنا له بعدين، قلنا له بعدين بعد كده اقوم خبطه فيتامين بي 12 متعلم، يعني راديو اكتف عشان اقدر اقيسه بعد كده. معايا مش معايا؟ معايا دكتورة. راديو اكتف فيتامين بي 12 خلاص، وبعد كده هو هياخد فيتامين بي 12 واشوف بقى. واقوم انا حاطط ايدي على خدي كده ومستني اليورين بتاع العيان ونشوف هل فيتامين بي 12 ده نزل في اليورين ولا ما نزلش في اليورين. فيتامين بي 12 متعلم، لو نزل في اليورين معنى كده ان هو ايه؟ حصل له ابزوربشن، حصل له ابزوربشن ولسه في الجسم ونزل في اليورين. لكن لو ما لقيتوش في اليورين معنى كده ان ايه؟ ان الابزوربشن وحش، ان فيتامين بي 12 اللي واخده ما حصلوش اصلا ابزوربشن وبالتالي ما لقيتوش فين؟ في اليورين. فشيرنج قال ايه؟ طبعا ده بس شيرنج كده بندي ريديو اكتف فيتامين بي 12 وبعدين نشوف اليورين، لو لقيناه في اليورين يبقى الابزوربشن كويس، ما لقيناهوش في اليورين يبقى الابزوربشن مش كويس. معايا؟ بس بشرط ان انت تشبع العيان في اول فيتامين بي 12، تشبعه الاول. معايا ولا مش معايا؟ ده اللي اسمه شيرنج كده. انا بتكلم عن تيست ده بتدوا لي وكانكم اول مره تسمعوا التيست ازاي يا دكتور؟ ما خطا خطا خطا خطا. يبقى ده كده اللي هو فيتامين شيرنج. طب في تيست ثاني اسمه ترابيوتيك تيست. ترابيوتيك تيست ايه بقى؟ ترابيوتيك تيست ده، ترابيوتيك تيست ده بيقول ان انت بتيجي تدي العيان اللي عنده فيتامين بي 12، هسال سؤال اللي جاوبه يبقى شاطر قوي. واحد عنده فيتامين بي 12 ديفيشنت عامل له انيميا، يبقى العلاج ايه؟ يدي فيتامين بي 12. فهو ده ترابيوتيك تيست، يقول لك عشان اعرف ان انا ماشي صح ادي فيتامين بي 12 وبعدين اعمل تي بي تي شوف البلد عامل ازاي. يقول لك لما تدي انت متخيل بون مارو محروم من فيتامين بي 12 يوم ما تديه فيتامين بي 12 عامل ازاي؟ انت متخيل؟ انت متخيل يعني ايه؟ انت متخيل يعني ايه بون مارو ما شافش بقاله 30 3 فيتامين بي 12 اول ما تديله فيتامين بي 12 ما يصدقش؟ ايه ده؟ ده فيتامين بي 12. طب يلا بقى احنا على طول لما يتبع بقى ينقسم ويعوض اللي فات كله. طب يلا ينقسم طق طق طق يوم ينقسم ينقسم ينقسم ينقسم ويكروت المسائل ومش بيتبع نفسه، يبدا يطلع الار بي سي حتى قبل ما تستوي وهي في المرحله اللي قبل الاخيره اللي اسمها ريتيكولوسايت. الريتيكولوسايت هي خليه حمراء ولكنها هي ناضجه بس مش قوي. يعني ايه مش قوي؟ يقول لك الار بي سي الناضجه ما فيهاش نيوكليوس، انما الريتيكولوسايت بيبقى لسه فيها نيوكليوس لكن واحده شكل شبكه كده بدات تدوب فسموها ريتيكولوسايت. هيقول لك ان انت اول ما بتدي فيتامين بي 12 لبون مارو محروم من فيتامين بي 12 يقوم يكوس السمع فتصل يطلع الار بي سي وهي لسه ما استوتش. معايا ولا مش معايا؟ حتى الريتيكولوسايت يا جماعه وهي طالعه من البون مارو تقوم تقول للبون مارو ايه؟ يا بون مارو ده لسه ما استوتش. يقول لها مش مهم اسمعي، انا ما اضمنش بكره هيبقى في فيتامين بي 12 ولا لا. خلاص يا جماعه؟ فيقول لك بيبقى في ريتيكولوسايتوز، ريتيكولوسايتوز عشان البون مارو مستعجل عشان هو كان قبل كده محروم من فيتامين بي 12 وانا اديته فيتامين بي 12. الانفستيجيشن اوف فيتامين بي 12 او جاله بلاستيك انيميا كان 4 طالب سيما وبعد كده 2 شيلنج تيست ودي كمان وترابيوتيك تيست. الترابيوتيك تيست طبعا بتكتب ان احنا بعد ما بنديله فيتامين بي 12 بتلاقي فيه ريتيكولوسايتوز. معايا ولا مش معايا؟ تريتمنت اعتقد التريتمنت هيبقى ايه؟ السيما يا اخوانا تكتب ال 4 طالب سيما والله يجيب لك شويه في الامتحان تقوم تديله ايه بقى؟ فيتامين بي 12 وفوليك اسيد. طب فين يا ابني؟ ولا في سيمتومز؟ انا كاتب له نيورولوجيكال جاسترونتستينال وتنسى ان ده اصلا انيميا. تكتب الاربع سيمتومز والاربع ايه؟ والاربع فاكتورز. معايا ولا مش معايا؟ فاذا التريتمنت الاربع طالب سكيما وهتيجي في الفيتشر اوف ذا كوز او تريتمنت اوف ذا كوز تكتب ايه؟ تكتب بنيجي فيتامين بي 12 وبتدي فوليك اسيد. خلي بالك ان انت حتى لو اديت فوليك اسيد لوحده، يعني لو واحد عنده فوليك اسيد ديفيشنس وهتدي فوليك اسيد لازم برضه معاه تدي فيتامين بي 12 لان فوليك اسيد ده اصلا عشان يتاكتف محتاج فيتامين بي 12 فيستهلكه. فلازم تدي انت من بعيد او من بره فيتامين بي 12. ادي اللي جاله بلاستيك انيميا. بيني وبينكم بقى اير ديفيشنس انيميا بالذات الفاشيست ما تذاكرش كانها سكيما. السكيما زودت كلمتين بايكا وايه؟ وانيميا بواقع. يا جماعه انت لو جبت طفل هندي رضيع هيبقى عارف ان الاير ديفيشنس انيميا بتعمل كده؟ لو حد ليه يقول مش موجود بس مش عارف مين اللي بيخبط واللي مطبق مختاري على كده. فده كده اللي هو تجيبه متاخرين جدا يعني الساعه دلوقتي 2:10 اللي على فكره انا عايز اقول لكم ان الجزء المهم في الحصه اصلا خلص اللي هو ده اللي هو السكيما. ايه؟ اصل انا الدكتوره لو شرحتها يبقى انا بعوز كل واحد اتاخر ان انا اقول له اتاخر. تحملك انا مره ده كده اللي هو اللي خلاص نقول برضه السكيما عشان الناس. بص يا دكتوره السكيما رقم 4 مهم. يعني بس ده انا عايز الترقون عايز الترقي لما تصير اي سؤال انيميا اربعة حاجات خلاص وفي اللوكيميا ثلاث حاجات ماشي. يبقى ده كده اللي هو اول نوع ايان ديفيشن انيميا. وتاني نوع اللي هو ايه اللي هو جاله بلاستيك انيميا. المره تانية السيما كمان في الفين الدرجه انما نقول السيما بسرعه يا اخوانا عشان برضه نفس الجمله عشان انا ضميري بيوجعني عشان ما حدش بالذنب يعني انتوا عارفين ان انا اهم حاجه عندي الدنيا ضمير والدماغ برضه الدماغ اهم حاجه برضه. المهم لما تيجي تتكلم عن اي نوع من انواع الانيميا اول حاجه ديكريشن وقلنا ديكريشن بيبقى ريدكشن اوف ذا فولوينج بارامترز اللي هم كام حاجه ثلاث حاجات يا اما هيموجلوبين يا اما ار بي سي يا اما ايه الهيموجلوبين بيقل ولازم تحفظ الصيغه الشرعيه بتاعت كل حاجه. الباثوفيزيولوجي اربع حاجات ايه هم الباثوفيزيولوجي واحد الهيموجلوبين قليل فنعوضه اللي هو يجري بسرعه اللي هو هايبر دايناميك كالكوليشن ورقم 2 قلنا الجديد الاوتوز ليفر تو ذا تيشو الهيموجلوبين بدل ما هو ماسك الاكسجين بايده اثنينه يمسك بايده بس. ورقم 3 قلنا بيحصل ان الكيدني تنفعل تطلع ريتروبروتين. ورقم 4 ريديستريبيوشن خلاص. سيمتومز عندنا 4 سيمتومز ايه هم الاربع سيمتومز حاجات جنرال اللي هو فاتيج وريكيوت كارديو فاسكولار مانيفيستيشن اللي هو بيحصل هايبر دايناميك كالكوليشن وهاي كارديك اوتبوت ايه لا ما تكتبوش بقى لان انتوا النيورون اي حد بس عشان ارجعها بسرعه. والكارديو فاسكولار مانيفيستيشن اللي هو بيحصل هايبر دايناميك كالكوليشن ومانيفيستيشن اوف فلو كارديك اوتبوت ان سبايت اوف ايه هاي كارديك اوتبوت. ورقم 3 سي ان اس مانيفيستيشن اللي هو لوس اوف كونسنتريشن. ورقم 4 حاجات جينيتال اللي هو ايه امبوتكس. دول الاربعه سيمتومز في اي نوع من انواع الانيميا. اربعه سيمتومز اللي هم ايه بقى مالور كان في حاجات كارديو فاسكولار اللي هي سايند بتاعت الهايبر دايناميك سيركوليشن. اديما اللي هو الليمبو عرفنا طبعا ايه اديما تعنيه ما بين اديما عرفنا خلاص ايه ادي كده الاربعه سايند. انفستيجيشن كان حاجه بتوصف برافو عليك اربع حاجات ايه هم الاربع حاجات اعتقد يبقى انسان قليل الادب اللي ما يكتبش رقم 1 سي بي تي. وفي السي بي تي هطلع على ايه اظن الهيموجلوبين هيبقى قليل في كل الانواع. الار بي سي هتبقى قليله في كل الانواع. الوايت بلاد سيلز والبليتلت بتقل في نوعين نورمال في الباقي بتقل في نوعين اللي هم ايه نجاله بلاستيك وابلاستيك. طب الباقي نورمال معايا ولا مش معايا؟ طب بعد كده بعد سي بي سي قلنا قلت لك كمان اكتب الانديتي مع السي بي سي الطالب الفظيع الشنيع يكتب كمان الانديتي اللي هي ايه ام تي بي وام تي اتش وام تي اتش تي. قلت لك تكتب دول في الامتحان وتضحك لانك مش فاهم يعني بس وتضحك اكتر لما تكتب انهم نورمال في كل انواع الانيميا ما عدا في الايرن ديفيشنس انيميا بتقل. وفي المجال بلاستيك مجاله يبقى بيزيد بس خلي بالك ان الام تي اتش تي لا يزيد يعني بيبقى نورمال عمره ما يزيد. تركيز الهيموجلوبين جوه الار بي سي لا يمكن يزيد عن كده. معايا ولا مش معايا؟ خط التلاتية بس نعمل الهيموجلوبين الانيميا مش ممكن خلاص في السيروسايتوزس ممكن يعني كده السيروسايتوزس. يبقى ده كده اللي هو سي بي تي. رقم 2 بنكتب ايه؟ كلر اندكس. قلت لك تكتب كلر اندكس وايه؟ وتضحك لانك مش فاهم يعني ايه كلر اندكس وتكتب ان هي بتساوي واحد في اي نوع. لكن في الايرن ديفيشنسي انيميا ديفيشنسي هتبقى اقل من كام؟ اقل من واحد. وفي الجانب بلاستيك هتبقى كام؟ اكتر من واحد. معايا ولا مش معايا؟ ورقم 3 بنعمل جول مارو قلنا دي هنجيبها من اسم نوع الانيميا. ورقم 4 بنعمل ايه؟ اورجان فانكشن تيست اللي هي ليفر او رينال فانكشن تيست. التريتمنت اربع حاجات اللي احنا قلناهم مش قايلهم بقى تاني عشان الناس اتاخروا يحسوا يعني ايه؟ يحسوا بذنب شويه. بالظبط. يبقى ده كده اللي هو ايه؟ الانيميا. بعد كده الدكتوره اتكلمنا عن نوعين من انواع الانيميا اللي هم اير ديفيشنس انيميا والميجالو بلاستيك انيميا. في الميجالو بلاستيك انيميا قلت لك ما تذاكرش الا الديتينيشن وبس الباقي كله تشرب عليه. واعتقد طلع كلام صح لما شرحت الميجالو بلاستيك انيميا. يعني على فكره لما تيجي تكرر الميجالو بلاستيك انيميا في الكتاب هتلاقي ان الحاجتين الوحيدتين اللي بره السكيما هم ايه؟ ديتينيشن. وفي الانفستيجيشن في الاثنين انفستيجيشن على طول غير كده مفيش. معايا ولا مش معايا؟ خش بعد كده على بلاستيك انيميا. عندي احساس كده داخلي وخارجي ان الابلاستيك او الهيموليتيك انيميا جايه يعني واحده كده او اللوكيميا ممكن هذا وممكن بليدنج برضه. الابلاستيك انيميا يعني سؤال فيهم جايه على فكره يا جماعه البلاد هم ثلاث اسئله يعني خلي بالك البلاد ده كله ثلاث اسئله بيجي منهم سؤال. اصل يقول لك البطه صعبه بلاد ثلاث اسئله بيجي منهم سؤال. نيفرولوجي اربع اسئله بيجي منهم سؤال. روماتولوجي سؤالين بيجي منهم سؤال. هذه ثلاث اسئله انت ضامنها. اندوكراين حوالي ثلاث اربع اسئله بيجي منهم سؤال. النيورو اللي هو النيورو 15 سؤال بيجي منهم سؤالين. يعني اللي هو ده هيبقى بعد الجوله الاولى ذاكره بعد الجوله الاولى وخلاص. ابلاستيك انيميا. الابلاستيك انيميا اسمها يعني بول مارو فيلير. خلاص انا هنا بقى بتكلم ان البول مارو ولا في ار بي سي ولا في بليتلت ولا في وايت بلاد سيل. لا في ده ولا ده ولا ده. صح ولا غلط؟ عشان كده كتير ما تبقاش سهله قوي. واحد ار بي سي بتقل فيحصل انيميا. 4 سنتيمتر 4 سنتيمتر في شدتك في اي حاجه بلاد انيميا ده 2 والبلاد سيلز بتقل فبيحصل ريكرنت انفيكشن انظر للكيميا نفس الاعراض اللي هنقولها في الكيميا مع الانفيكشن 3 بليتد بتقل فبيحصل بليدنج انظر للبليدنج نفس الحاجات اللي هنقولها في الضربه ده الموضوع لان موضوع الابلاد انيميا انت مش هتركز فيه حاجه واحده بس او حاجتين الايتيولوجي ايه الاسباب اللي تعمل ابلاد انيميا والديفرنشال دايجنوزيس وبان فايتوبيني بس اي كلام تاني مش شغال معايا ولا مش معايا في الابلاستيك انيميا لان كلينيكا بيتشر سهل قوي ما فيهاش جديد اقرا كده كلينيكا بيتشر هو نفس الكلام انما الايتيولوجي لازم تعرف ايه الحاجات اللي بتعمل بولمر فيلير ولازم تذاكر كمان ايه ديفرنشال دايجنوزيس ديفرنشال دايجنوزيس ده اكتب ديفرنشال دايجنوزيس مرتقب يعني ده توقع وترقب اللي انت تدخل الامتحان تلاقي اول سؤال قول الديفرنشال دايجنوزيس وبان فايتوبيني الاسئله المهمه جدا في الدراسه وبالذات في البطن ناخد الايتيولوجي اول حاجه الايتيولوجي بتاع الابلاستيك انيميا هيبقى ايه بقى ايه الحاجات اللي بتعمل ابلاستيك انيميا حاجه بتاثر على الدور المرض صح ده اكيد يعني ان الكرات الدم كلها بتستوي في الدور المرض ايه اللي يعني ايه بالظبط اللي بيحصل في الدور المرض بيقول لك يا اما حاجه تعمل ريبليس دور المرض او ديبريك دور المرض شفت الجمال بقى شفت حلاوه البلاد او البطن يقول لك دور المرض ديبريك يعني محبط او دور المرض ريبليس يعني مستبدل يا اما مستبدل يا اما محضر مستبدل بايه بقى مستبدل زي اللوكيميا مثلا على فكره اللوكيميا بتعمل بون مارو فيلير لان فعلا بتلاقي بقى في مالجنال سيلز وبلاستات موجوده في البون مارو داست على الخلق داست على كرات الدم الحمراء وبليتت عملت بون مارو فيلير زي مرض سخيف اسمه مايلو فايبروز البون مارو بقى فايبر تيشو خلاص البون مارو راح لان الجنين كبر بقى قد كده لان هو اللي بيكون خلايا الدم مكان البون مارو فيكبر يكبر يكبر وغالبا العيان ده بيموت بسبب البتشوز الدكتور يروح له بالسنين كبير قد كده وبان سايتوبينيا يجي الدكتور يشخص عليه هايبر سينيميت بيشيل له السنين العيان يموت له على الترابيزه وهو على الترابيزه يبص للدكتور نظره ايه نظره اعتاب شفت لي السنين ليه يا دكتور ده انا عندي بول مارو بايظ السنين ده اللي كان بيكون كرات الدم من كده مايلو فايبروز مرض ثاني اسمه ايه مرض ثاني ماشي مايلو فايبروز ومايلو ايه اسكليروز كمان اللي هو بقى يبقى فيه عظم جوه البول مارو ادي كده الحاجات اللي بتعمل ريبليز للبول مارو بول مارو مستبدل او حاجات تعمل ديبريس يعني بول مارو ايه محبط ايه الحاجات اللي تعمل ديبريشن او ديبريز بول مارو اعتقد الحاجات اللي بتعمل كده هتبقى ايه يعني الراديشن صح اميون صح الغرض انفكشن في انفكشن بتعمل كده زي الفيرال انفكشن صح ياتروجينيك ادويه معايا ولا مش معايا اللي هم الاربعة ايز يبقى الحاجات اللي تعمل ديبريشن في البول مارو كام ايز؟ اربعة ايز هو في اصلا الجيوز كله ما فيهوش الاربع كلمات دي تقطع في راسي ده اللي انا اعرفه انفكشن وانيون وياتروجينيك وايه كمان الاي ثالثة حتى انفكشن الراديشن الرابعة ياتروجينيك زي ايه بقى؟ واحد يقول لي طب ما الادوية اللي تعمل في البول مارو تانية كتير قوي هنا يبان بقى لو في طالب سخيف بقى تلاقي طالب او مستخيف طالب ثابت بقى رجع النهارده لقى الادويه مكتوبه مثلا كتاب كتير قوي ده حوالي مثلا 9000 دواء قاعد يحفظ فيه يقول انا النهارده احفظ نصهم وبكره نصهم وبعد بكره ارجعهم وبعد بكره كل نسيتهم او جاي اللي هو مثلا ايه الادويه اللي بتعمل بول مارو فيلير حياته اللي هو بقى ايه بطن حياته هو ذاكر يحفظ الادويه دي طول عمره طول حفظهم وانتهاهم هو طالب ثابت ليه بقى؟ لان هو بيقرا الادويه دي ما خدش باله من حاجه مهمه جدا ان كل الادويه اللي في الدنيا بتعمل بول مارو فيلير وان زمان بتاع الفارما قالوا لنا زمان قالوا لنا يا اولاد لما تنزلوا في اي دواء اكتبوا ان اي دواء بيعمل ايه؟ نوزيا وفوميتنج والرجي وبول مارو فيلير والله قالوا لنا كده بس صح ولا غلط اذا كل الادويه بتعمل بول مارو فيلير اذا اكتب اي دواء في الدنيا هيطلع صح مش لازم اقعد اذاكر بقى اي دواء يخطر على بالك اكيد انت تعرف في حياتك بعد خمس سنين طب عارف ان مثلا 9-10 ادويه اكتبهم هتطلع صح بس اكتبهم بطريقه بروفيشنال يعني ايه بطريقه بروفيشنال بدل ما تكتب دواء من الشرق ودواء من الغرب خليهم انتي يعني مثلا ايه انتي روماتيك انتي ملاريا انتي هايبرتنشن انتي ثايرويد انتي باراثايرويد انتي حياتي انتي اي حد يعني اللي هو ايه اي دواء بيبدا بانتي هيطلع صح معايا انتي ارزمي انتي مش عارف المهم اي دواء بيبدا بايه بكلمه انا مثلا بقى انتي ثايرويد تقوم كاتبهم له إيه انتي كانسر تقوم كاتب له دوايين اقرا في الكتاب هتلاقي هم كده هتلاقي اي دواء في اي حاجه في لان اي دواء مش شرط تستخدم اي دواء ثاني بيعمل بول مارو فيلير يا اما بقى تقعد طالما تضحكوا علينا بقى يبقى ايه اكتب كده دول اربعه عايز تقعد ايه اهم حاجه في الابلاستيك انيميا يا جماعه من اين تلقى الكتاب انت مش هتذاكر فعلا حاجتين ايتيولوجي ديفرنشال دايجنوز في ناس هيقعد ذاكر ابلاستيك انيميا وما ذاكرش ديفرنشال دايجنوز يدخل الامتحان لاي لا سؤال ايتيولوجي اند ديفرنشال على فكره عندي خبر وحش اما يجي لك ديفرنشال دايجنوز في بنفسه كده طبعا رقم واحد ويبقى يعني يعني لو طب لو واحد طب الهند هيكتب رقم واحد او صوره بورحة هيكتب رقم واحد ايه بان سيتوبينيا. اه طبعا سكت الاول يعني ايه بان سيتوبينيا يعني اضطراب الدم والحمراء والبيضاء والكلام ده بيقل وكلام من ده وتكتب القيم النورمال. طبعا احنا قلنا طالب بتشرح الجزء بتجاوب ازاي رقم واحد بان سيتوبينيا عندي دي خبر وحش. رقم واحد طبعا هتكتب بون مارو فيليال عندي دي خبر وحش. دي المره الرابعه بقوله لسه ما عرفش خبر البون مارو فيلير. اما تكتب بون مارو فيلير لازم تقول اسبابها مش تقول كفايه رقم واحد بون مارو فيلير وخلاص وتكتب اسباب البون مارو فيلير اللي هي اللي احنا قلناها من شويه انفكشن والاربعه اي وريمبلد وديبريسد والكلام ده. يبقى واحد بون مارو فيلير. رقم اثنين مين يقول مرض خلي لسه قايله حالا بيعمل بالفا كبير حالا والله لسه قايله حالا من جانب لفت كمان هتبقى كبسره ومش فاكرينه فاكرينه من ثلاث دقايق من جانب لفت كمان. رقم ثلاثه مايلو فايبروز وده يعتبر مرض على فكره لوحده. ورقم اربعه مايلو سكلروز معايا. ورقم خمسه مرض ثاني بيعمل بان سيتوبينيا مشهور جدا الحمد لله هايبر سبلينيزم. هايبر سبلينيزم بيعمل بان سيتوبينيا صح ولا غلط. ورقم سته مرض بيجي في اليهود. مرض بيجي في اليهود مشهور في الديفينيشن بتاعه انه بيعمل بان سيتوبينيا بيجي في اليهود اسمه باروكسيزمال نكتورنال هيموجلوبينوريا ده حتى اسمه غلط زيهم بي ان اتش. على فكره المرض ده بيجي في اليهود واسمه غلط والميكانيزمات بتاعته كلها رخمه ومش مفهوم لحد دلوقتي ما دخلوش المرض ده حد ده باروكسيزمال نكتورنال هيموجلوبينوريا هنقوله مع الهيمونات كاملة. ورقم سبعه مرض اللوكيميا الار بي تيز بتقل والبليتز بتقل بس الناس اللي عندهم لوكيميا عندهم الوايلد بليتز كتير قوي لكن في نوع حقير جدا من انواع اللوكيميا ما بيتشخصش اسمه ايه بقى السبلوكيميك لوكيميا او الوكيميك لوكيميا معايا ولا مش معايا. النوع ده بيبقى فيه اسمه سبلوكيميك لوكيميا يعني حتى الوايلد بليتز بتقل نوع على فكره لا يتجاوز 2% من الناس اللي عندهم لوكيميا خاصه الاطفال اكيد اسمه سبلوكيميك لوكيميا. وعلى فكره النوع ده اما نيجي نشرح اللوكيميا او اما شرحت اللوكيميا قبل كده حتى قلت لك بيني وبينك العام صبر كلمه لوكيميا ده ما تعالجوش لانه عيان نحس انتصر مش هتشخصه ولو عليك هيطلع من المستشفى عربيه هتشيل عيان نحس ده 2% من الناس اللي عندهم لوكيميا بيبقى عندهم صبر كلمه لوكيميا نوع حقير جدا لانه ما بيتشخصش معايا. رقم 9 او 8 ايه كمان مرض ممكن لو ما قلتوش انا ممكن انتحر ايه يا دكتوره مرض طب اسالهم اسالهم هو مرض الروماتيرش تستمت لوبة كان بيعمل بان سيتوبينيا ايوه وفلتس دي او فلتس سندروم دي لأ فعلا برابر كان كنت لسه اقول 100 جنيه ميولها قلت له ايه 100 جنيه الحمد لله ربنا بس تستمت لوبة وايه وفلتس سندروم فعلا كانت موجودة في الفين تاريان فعلا ايه اه رأيي كان شرق يبقى ده كده ده انت بزيطة بسرمك وتشرف امنا وشرق يبقى عليه كده عليه كده كنت تحت برا بروجيشن في الصيام؟ لا والله لا بفكرين فرع بيك الاثنين جنيه لا لا لا فرع بيك الاثنين جنيه بتاعها يبقى دول كده يا جماعة الأسباب اللي بتعمل ايه؟ اللي ممكن اللي هي تعمل البان فالشوبينيا بعد كده طبعا الفريشة داريوز ده مهم جدا ويعني اكتبوا جنبيه كده اكتبوا جنبيه 2007 لأن توقفت سنة الثالثة ما جاش واللي قبلها ما جاش انا اكيد جاي السنه دي بقى هتتم الديفرنس اوف دايجنوزيس اوف بان سيتوبينيا 2007. خش بعد كده على اخر نوع من انواع الانيميا اهو ده المرتقب الرئيسي على المرتقب اللي هو هيموليتيك انيميا. هيموليتيك انيميا الهيموليتيك انيميا خلي بالك اظن بقى دي مذاكرينها كويس جدا مع الاطفال لكن انا عايز اقول لك الحقيقه المره بقى الهيموليتيك انيميا في البطنه غير الهيموليتيك انيميا في الاطفال واخدين بالكم انتم من الحكايه دي في البطنه غير الاطفال وجهه النظر هنا غير وجهه النظر هنا بمعنى ايه في الاطفال لما يجي يقول لك في الاطفال هيموليتيك انيميا الموضوع ده صعب في الاطفال ليه؟ لان في الاطفال انت لازم تذاكر كل نوع على حده بالتفصيل يعني مثلا في الاطفال ممكن جدا تدخل الامتحان يجيب لك سؤال ثلاثينيه فيقول لك ذاكر ثلاثينيه كويس جدا جلوكوز 6 فوسفيد هيدروجينيز ديبريشن سيكل سيل انيميا باروكسيزمال نكتورنال هيموجلوبينوريا يعني اي نوع ممكن يجي بايه؟ سؤال مستقل بنفسه في البطنه نيفر ايفر فبص ما يجيش يقول لك ابدا ان ثلاثينيا تقييم الاطفال دي يا جماعه بيناقشوا فرد الشعب بعدين خلاها بيضاء يعني اللي هو حاجه في البطنه مخهم اكبر من كده مش هيجي ابدا يقول لك اتكلم عن ثلاثينيا ولا سيكل سيل انيميا انما يجي يقول لك ايه بقى اتكلم عن الهيموليت كل ما تيسر عن الهيموليتك انيميا بس فاذا وانت بتذاكر من اين تؤكل الكتف هتذاكر باسلوب الامتحان مش هتذاكر مع نفسك كده وخلاص احنا مش هنصرف على الحكومه لان لما تيجي تحسبها بالعقل اما يجي يقول لك هيموليتك انيميا كلمه الاجابه الاسكيما. هتكتب الاسكيما عند ثلاث اربع اشخاص. وبعدين بتتكلم عن هيموليتيك انيميا بالاسكيما بتاعتها بقى. بتاعت الهيموليتيك انيميا ثلاث اربع اشخاص كمان. وبعدين انا عايز منك حاجه واحده بس، كل نوع كلمتين كلمتين كلمتين كلمتين، لانك اصلا مش هتلحق، ولان في البطنه مش مهم ان انت مثلا ثلاثانية تكتب لي ان هي نوعين ثلاثه وتقعد تكتب لي الحاجات دي كلها، مش مهم. يا صاحبتي بيك يا دكتور، يعني انا سعيد بيك، يعني اللي هو المحطه تبقى الساعه 1 بين ساعه 3 اللي هو مش خالص. طب اقول لك يا دكتور هو في فاصل هيبقى كمان شويه، طبعا هتضطر الفاصل هيجي الفاصل كمان من ربع ساعه. يبقى ده كده الهيموليتيك انيميا. انا عايز في كل نوع يبقى ايه اتحسن حاجتين حاجتين حاجتين. خلاص يا اخوانا نبدا بايه الاسكيما. انا قلتها خلاص، بس لسه بقى عايز اقول اسكيما ايه بقى الهيموليتيك انيميا. على فكره يا جماعه دايما انا عايز اقولكم حاجه في المراجعه، حصص المراجعه اهم حاجه في الحصه والله بهرج، هي اول 10 حصص، اول 10 دقايق اول 10 دقايق حصص، انما بعد كده ملهاش اي قيمه، لان انا ما بذاكرش ما بشرحش، انا كله مبني على ال 10 دقايق الاول. انتوا واخدين بالكم؟ فالهيموليتيك انيميا الاسكيما بتاعت الهيموليتيك انيميا ايه بقى؟ الاسكيما بتاعت طبعا الهيموليتيك انيميا في الاول هتكتب ديفينيشن اوف ايه؟ اوف انيميا. وبعدين ديفينيشن اوف هيموليسيس، يعني ايه كلمه هيموليسيس؟ الار بي سيز المفروض بتعيش قد ايه؟ 120 يوم، يعني كام شهر؟ اربع شهور صح؟ كده تفكر يا دكتور اربع شهور يا دكتور، شهر 30 يوم. يبقى كده الهيمونسيز يعني ايه بقى؟ يعني ديكريز اللايف سبان اوف ار بي سي، يعني بتعيش اقل من كده. هيمونسيز يعني الار بي سي بتتكسر اقل من كده. بعد كده تكتب الباث فيزيولوجي بتاع الانيميا العاديه اللي هم كام حاجه؟ اربعه. وبعدين الباث فيزيولوجي اوف هيمونيك انيميا اللي هو كام حاجه؟ اربعه برضه. احنا قلنا يا جماعه الانيميا اي سؤال اربع حاجات بقى عشان تبقى منظم وانت بتجاوب في الامتحان. اي سؤال كارديولوجي سبع حاجات، اي سؤال ليفر ست حاجات، اي سؤال بلاد اربع حاجات. تحس ان اجاباتك ايه؟ يعني شيء كده عميقه في الدرس. بس السيرجي في المنطقه الاعلاميه اربع حاجات. رقم واحد، رقم واحد انيميا. انا اكيد اول حاجه في الباث سيرجي بيحصل انيميا لما بيزيد الهيمولسيس، بس لازم تكتب لي جنب الانيميا حاجه ان الانيميا تحدث عندما يزيد او عندما يقل اللايف سبان عن 15 يوم. يعني هو الانسان الطبيعي الار بي سي زي بتعيش قد ايه؟ 120 يوم. لو بتعيش 100 يوم هل يجي لك انيميا؟ لا. طب لو بتعيش 90؟ لا. طب لو بتعيش 30 يوم؟ لا. طب لو بتعيش 15؟ من اول 15 يوم يبدا يجي لك ايه؟ لان البون مارو يقدر يضاعف شغله 8 مرات. يعني حتى لو الار بي سي بتتكسر كل نص شهر يعني 15 يوم البون مارو يقدر يعوض، انما لو قل من كده البون مارو مش هيقدر يعوض لانه بيعوض 8 مرات بس. فعشان كده اكتب الانيميا تحدث عندما يقل اللايف سبان اوف ار بي سيز عن اقل من 15 يوم، اقل من نص شهر يعني. معايا؟ اثنين. طبعا لما يبقى فيه مورسز كتير ذكريات الوقت بتحوم في خيالنا وبنفتكر الجونز. كان في نوع مهم جدا من انواع الجونز اسمه ايه؟ هيموليتيك جونز. يبقى رقم اثنين في الباث سيرجي بيحصل هيموليتيك جونز. طبعا انت المفروض سعيد سعاده غير عاديه دلوقتي، لان انت هيموليتيك جونز مذاكرها كويس جدا من الجونز وكانت مكتوبه وشرحتها كويس جدا من 14 حلقه. معايا؟ يبقى هيموليتيك جونز بكل اعراضها. بس اكتب في الباث سيرجي اكتب بس كده هيموليتيك جونز. رقم وعليكم السلام ورحمه الله. رقم ثلاثة، رقم ثلاثة خلاص نكم منها، يعني أنا بس اللي هقوله ونكم منها مش هعلق. رقم ثلاثة كانت حاجة بقى، ليه محدش قالها؟ هو الرات الأر بي سي دي جواها إيه؟ هيموجلوبين، وهي تبع يبقى الهيموجلوبين ده بقى فين؟ ده في الشارع، ده ماشي في الدم لوحده كده. يعني الهيموجلوبين ساب الأر بي سي. وعلى فكرة هل مسموح للهيموجلوبين انه يبقى بره الار بي سي؟ لا طبعا. ربنا سبحانه وتعالى عارف ان الهيموجلوبين ده ماده سامه، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى سبحان الله حطت الهيموجلوبين جوه الار بي سي. ما لو الهيموجلوبين ده كان مسموح له يمشي في الدم كده ما كانش خلقه محاط بالار بي سي. هنا بقى الهيموجلوبين نزل في الدم. نزل في الدم يقوم يعمل ايه بقى؟ يعمل لي حاجتين ثلاثه واربعه. رقم ثلاثه يقول لك انترا فاسكولار هيموليسيس، ورقم اربعه اكسترا فاسكولار هيموليسيس. هو كده كده حصل هيموليسيس والهيموجلوبين طلع بره، لكن في نوعين بقى انترا فاسكولار. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، نو كومنت برضه. انترا فاسكولار واكسترا فاسكولار. اخوانا انتوا يعني انا مش عارف اقول ايه والله. مش فهمت برضه والله، يبدو ان لسه قدامي كتير قوي عندنا ما فهمتش. يبقى انترا فاسكولار وايه؟ واكسترا فاسكولار. انترا فاسكولار يعني ايه بقى؟ يعني ايه انترا فاسكولار هيموليسيس؟ يعني ايه؟ انت بكرر هيموليسيس يعني هيموليسيس يعني الهيموجلوبين فين في الدم انت بس طب وايه الترافاسكولار يعني في الدم برضه هو هيطلع بره الدم ازاي هو هو هيشوف الارض ازاي ماشيه في الدم انت بكرر يعني الهيموجلوبين طلع في الدم اكسترافاسكولار يعني برضه الهيموجلوبين في الدم انما ايه الفرق بقى ان انترافاسكولار يعني الهيموجلوبين في الدم فعلا انما اكسترافاسكولار يعني الهيموجلوبين في الدم مش فعلا خلي بالك من الحته دي انترافاسكولار يعني الهيموجلوبين في الدم فعلا انما اكسترافاسكولار يعني ايه بقى يعني الهيموجلوبين طلع في الدم غير مسموح ان يبقى ماشي في الدم يقوم يقول لك بيروح له بروتينات تمسكه وتشده وتاخده في الار جي اف اذا هو في الدم بس جوه مين في الدم بدل ما هو جوه الار جي سي بقى جوه الايه الريتيكولو اندوثيليال سيستم الار جي اس اللي موجوده في الجنين والليفر معايا ولا مش معايا طبعا دي احسن من ان يمشي في الدم كده لوحده المهم تعالى نشوف دي عملت ايه بقى في الباث سيرجي يبقى عندنا الباث سيرجي بس عشان ما ننساش رقم 1 انيميا رقم 2 هيموليتيك جامب رقم 3 اثر انترا فاسكولار هيموليس رقم 4 اكسترا فاسكولار هيموليس انترا فاسكولار هيموليس عرفنا يعني ايه اكسترا فاسكولار هيموليس يعني جوه مين جوه الار جي خش على بتاع الانترفيتش الانترفيتش بتاع حاجه اربع حاجات ده بعد ما تكتب الاربع سيمتومز والاربع تايمز بتاعت الكيما اربع حاجات واحد هيبقى فيه رقم واحد طبعا انت خلاص كتبت الاربع سيمتومز والاربع تايمز بتاعت الكيما يعني قلت الانيميا فمش هنكتب بقى الانيميا عايزين نكتب بقى الكلام اللي بره الانيميا هيبقى رقم واحد هيبقى فيه هيموليتيك جونز وتكتب اعراض الهيموليتيك جونز انظر الليفر يبقى واحد الهيموليتيك جونز خلاص ده بعد ما تكتب الاربع سيمتومز والاربع تايمز بتاعت الكيما معايا ولا مش معايا في الكيما اثنين انترا فاسكولار هيموليسيس انترا فاسكولار هيموليسيس يعني ايه قلنا يعني الهيموجلوبين ماشي فين حر طليق في البلاط خلاص هل بيعمل مشكله طبعا ده بدأ فعلا يعمل مشكله زي يقعد ماشي في البلاط ماشي في البلاط ماشي في البلاط يقوم نازل فين ينزل في الكليه وهو نازل في الكليه فين الهيموجلوبين ده بيشد الاكسجين فيشد فيكتب التيوب بتاع الكدني يقول لك بيعمل تيوبولار دامج اللي هي ممكن يعمل كمان هيموجلوبينوريا هيموجلوبينوريا على فكره كلمه هيموجلوبينوريا دي تخليك انت قاعد لوحدك قاعد حزين حد زي ما بقول كلمه يعني هيموجلوبينوريا المفروض انت بتكتبها دلوقتي بتكتبها وانت متاثر جدا وانت حزين جدا ليه حزين جدا لان يا جماعه في الهيموليتيك جونز لو ترجع للجونز كده قلت لك احفظ سؤال بالاجابه في الجونز عشان ما تتلخبطش في الجونز خالص السؤال ده قلت لك ايه نوع الجونز اللي فيها لون اليورين مش غامق الاجابه هيموليتيك جونز فاكرين السؤال ده ولا لا نوع الجونز الوحيد اللي فيه لون اليورين مش غامق هيموليتيك جونز وجيت النهارده بقول لك ان احيانا الناس اللي عندهم هيموليتيك جوندس بيبقى عندهم هيموجلوبينوريا يوم الهيموجلوبينوريا يجمع ايه لون اليورين يوم يجي للعيان يقول لي ايه يقول لي يا دكتور طبعا اكشف عليه و100% عارف ان عنده هيموليتيك جوندس واساله سؤال بريء اقول له لون الدكتور ايه انا عارف ان هو يقول لي غامق يقول لي غامق ولون اليورين ايه انا عارف ان هو يقول لي ايه بقى مش غامق يوم قايل لي غامق برضه الله يخليك احنا كنا نجمع يعني ايه لون الدكتور غامق واليورين غامق احنا خدنا ده غامق ده فاتح او ده فاتح ده غامق انما الاثنين غامقين هو غامق مش عشان الهيموجلوبين هو غامق عشان ايه الهيموجلوبين احيانا يعني يبقى غامق يبقى رقم 1 هيموليتيك جوندس رقم 2 تيوبولار دامج عند الهيموجلوبينوريا رقم 3 الاكسترا فاسكولار هيموليسيس بيعمل ايه بقى بيروح الار اي اس الار اي اس دي موجوده فين في الليفر والسبلين يوم يعمل لي ايه هيباتوسبلين وميجاس الناس اللي عندهم يا جماعه مجرد بلس الناس اللي عندهم هيموليتيك انيميا بيبقى عندهم هيباتوسبلين وميجاس رقم 4 ودي مهمه جدا هيموليتيك كرايسيس هيموليتيك كرايسيس هو طبعا خطر الاثار اللي مش هيموليتيك كرايسيس بس في هيموليتيك كرايسيس وممكن يحصل حاجه اسمها بلاست كرايسيس وممكن حاجه اسمها ميجالو بلاست كرايسيس ففي كلام ده ولا لا هيموليتيك كرايسيس هيموليتيك كرايسيس على مسائل كتير قوي هيموليتيك كرايسيس كام كلمه لوحدها يعني يشتكي من كام حاجه كام حاجه يا اخوانا لا مش اربعه لان عمر ما كان الطب بسهوله الهيموليتيك كرايسيس العيان بيشتكي في ست حاجات اكتب ثلاث حاجات زائد ثلاث اوجاع هيموليتيك كرايسيس عباره عن ثلاث حاجات زائد ثلاث اوجاع بالمناسبه بقى هو النيمونيا كان فيها ثلاث ايه كانت دخلنا في الشيرت بس عشان يعني ثلاث الوان طب البرونكيتس ثلاث اورام طب الهيموليتيك كرايسيس ثلاث اوجاع ثلاث حاجات وثلاث اوجاع ثلاث حاجات ايه هما طبعا هيبقى في فيبر ورايبر وديك للجنب الجنب بتبقى ديك اوي طب الثلاث اوجاع اكتب الواد واطلق وجعه وكليته بتوجعه وعظمه بيوجعه بالعربي وجوها بالعربي الواد كليته بتوجعه وبطنه بتوجعه. والغريب ان الواد قلبه ما بيوجعوش زي ما قالوا بقى. يعني الواد بطنه بتوجعه وكليته بتوجعه وايه كمان وعظمه بيوجعه. عظمه بيوجعه مفهوم ليه طبعا. كليته بتوجعه ده مفهوم جدا ليه. انما بطنه بتوجعه كده. بطنه بتوجعه فكره مش معروف السبب ليه. قد يكون نتيجه اسكيميا. يعني اللي عنده نزيف وعنده انيميا فالاسكيميا ممكن تخلي بطنه توجعه. كليته بتوجعه لانه لسه قايل الهيموجلوبين بينزل يعمل سيجوال دامج. عظمه بيوجعه طبعا لان البول مارو بيحاول يعوض النزيف اللي عنده والانيميا اللي عنده والبول مارو ده موجود جوه العظم فعظمه بيوجعه. خلاص ده كده كويس. مين يقول الكلينيكال كان بيشرح في المريض الثاني بقى؟ طب السؤال ده متوقع انه يجي. خلي بالك السؤال ده عشان يبقى المسائل سهله تاني يا جماعه هقول لمريض الانيميا فينش. اول حاجه تكتب ديفينيشن اوف انيميا. تك ديفينيشن اوف هيمولوجي. تك باثو فيزيولوجي اوف انيميا. اربع حاجات. باثو فيزيولوجي اوف هيمولوجيك انيميا. اربع حاجات اللي هم ايه؟ بتوع الهيمولوجيك انيميا. واحد انيميا تحدث عندما يقل اللايت بتاعها 15 يوم. اثنين هيموليتك جون. ثلاثة انترا فاسكولار هيموليسيس يؤدي الى تيوبولار دامج. اربعة اكسترا فاسكولار هيموليسيس يؤدي الى هيباتوسبلينوماجيا. الكلينيكال بيكتشر اربعة سيمبتومز اربعة ساينز بتاع الانيميا. وبعدين رقم واحد الاربعة بقى اللي بعد كده. واحد هيموليتك جون. اثنين تيوبولار دامج. ثلاثة هيباتوسبلينوماجيا. اربعة هيموليتك ترايز. التي هي ثلاث حاجات وثلاث اوجاع. ثلاث حاجات تهنيه. طب الثلاث اوجاع وجع الواد كليته بتوجعه وبطنه بتوجعه وعظمه بيوجعه. سهله ولا صعبه؟ خش بعد كده على الانفستيجيشن. اظن الانفستيجيشن هنا سهل جدا لانه هو خليك معايا بصوره. ايه هو اربع حاجات؟ ايه هم الاربع حاجات؟ تي بي تي. ما تيجي نقولهم كده. تي بي تي هيحصل ايه؟ هيموجلوبين بيقل. طب الار بي سي ده هيحصل ايه بصوره؟ بيقل طبعا لان دي انيميا صح؟ طب الوايت بلاد سيلز بتنزل. مفيش حاجه لان في مثلا بتحط كده. اما يجي يقول لك هو ليه الوايت بلاد سيلز بتنزل ما بيحصلش حاجه؟ كله لان دي ولا مجال بلاد سيلز انيميا ولا بلاد سيلز انيميا. طب الكلر الام تي بي والام تي اتش والام تي اتش دي تكتب نورمال. وقلنا يا جماعه تكتب نورمال وانت بتضحك. ام تي بي وتضحك وام تي اتش وتضحك وام تي اتش دي وبتضحك قوي. انا كده مش عارف ايه ده. وتكتب نورمال وتضحك جامد قوي. ده انا مش فاهم يعني هو يعني ايه نورمال. خش بعد كده على الكلر اندكس وتقعد تضحك جامد جدا. وبعدين تكتب يساوي واحد وتموت من الضحك بقى. خلاص خلصت بقى. وبعد كده بون مارو سيريال. البون مارو سيريال هيحصل ايه؟ احنا لسه قايلين بالظبط هايبر بريدن انه هيحاول يعوض نفسه. بس بيعوض نفسه على نطاق حقيقي طبعا. ازاي ده كان طبيعي؟ خش بعد كده ليفر فانكشن تيست ولينا دي فانكشن تيست. شوف الليفر. اكتب هنا ان الليفر بيبقى لحد ما نورمال. بس خلي بالك ان الهيموليسيس الهيموليتيك جوندس ايه؟ طب انا هقول لك على حاجه. الليفر بص يا جماعه الناس اللي عندهم هيموليتيك جوندس مهما كان البلوروبين لا يمكن يعلى على خمسه. يعني انا بعمل ليفر فانكشن تيست لما يجي لي واحد مثلا عنده هيموليتيك واشوف بلوروبينه الاقيه 8 اقول له انت 100% عندك الليفر 8 على طول. لان لو الليفر لو سليم لا يمكن بلوروبينك يوصل 8 حتى لو الار بي سيز اللي في جسمك كلها ايه؟ ترشح. لان الليفر يقدر يضاعف شغله. زائد بعد كده شفت بقى خدت بالك من حاجه؟ السؤال بيجي لي في الامتحان هيموليتيك 8 السؤال ده المفروض يتجاوب في الامتحان مثلا قول 6 ساعه. كتبت السكيما وبعدين كتبت السكيما بتاعت الهيموليتيك انيميا. باقي بقى ايه؟ باقي من كل نوع تطلع منه تطرين تطرين تطرين تطرين بس. طبعا اظن ده بالنسبه لك سهل جدا لان انتوا واخدين الوعد في الاثار بالتفصيل. عارفينها كويس قوي. الثلاثينيه انت مذاكرها في الاثار بالتفصيل. سمع الكلمتين المهمين. سكن تن انيميا. تطلعوهم انتوا ولا طلعهم انا؟ ولا انتوا تطلعوهم؟ خلاص من الاثار. عشان ننجز يعني خش على طول بقى على الكيمياء. طيب انا هقول لكم ما ما هي موجوده. طب بصوا طب هقول لهم بسرعه ماشي مبارك. نبدا طيب بالسيروسايتوز. بس ساعدوني بقى السيروسايتوز دي كان ايه اللي بيحصل فيها في الاطفال؟ كان الغلطه. طب اسباب الهيموليسيس ايه في الاول؟ ايه الاسباب اللي تعمل هيموليسيس؟ كان في كونجنتال وكان في اكواير ودول خمسه ودول خمسه. فاكره؟ خمسه وخمسه. خمسه كونجنتال اللي هم ايه؟ اثنين ايه هم اللي كنا قلناهم؟ اثنين اثنين واحد صح؟ اثنين في الممبرين واثنين في الهيموجلوبين واحده انزايم. مشكله في الانزايم. دول خمسه كونجنتال وخمسه اكواير. دول هم كانوا اثنين اي واثنين تي واحده هايبر جلينيسيس. ففي ما بشرح يا جماعه الكلام ده. انتوا على فكره ضايعين في الدراسه. اسباب المنتج ايه؟ خمسه كونجنتال وخمسه اكوايرد. خمسه كونجنتال اللي هم ايه؟ اثنين في الممبرين واثنين في الهيموجلوبين واحده انزايم. اثنين اكوايرد اللي هم ايه؟ اثنين بالاي واثنين بالتي واحده هايبر سبيريتد. يبدا بالكونجنتال طبعا كونجنتال بتعطلهم طبعا من اطفال. اثنين في الممبرين زي ايه؟ اللي هو المرض الاول اللي هو سيكل سيل انيميا قصدي اللي هو سبيروسايتوزس والبارازيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا. الاثنين دول بيبقى الغلطه في الممبرين بتاع الار بي سي. اثنين في الهيموجلوبين اللي هم ايه؟ سيكل سيل انيميا وثلاثية. واحده في الانزيم اللي هو مرض شهير قوي اسمه جلوكوز سيكل سيل هيدروجينيز ديفيشنس. معايا؟ نبدا باول مرض اللي هو السبيروسايتوزس. السبيروسايتوزس فاكرين انا بشرح قلت ايه السبيروسايتوزس ده؟ اللي يفتكر الجمله دي عمره ما هينسى السبيروسايتوزس ابدا. اه انتوا بالنسبه لكم ماشي انما انتوا المفروض تخافوا من الوضع. يعني لو كنت حضرته كنت هتفتكروا يعني. السبيروسايتوزس اللي هو ايه؟ كنا قلنا جمله قول مقصور كده في الاول. قلت لك اكتب جنب كلمه السبيروسايتوزس غلطتين في الممبرين. فاكرين؟ غلطتين في الممبرين. حتى دايما الامريكان ده مثلا امريكي على فكره. دايما الامريكان يحبوا يقولوا المثل ده غلطتين في الممبرين. يعني الممبرين بتاع الراجل اللي عنده السبيروسايتوزس فيه كام غلطه؟ فيه غلطتين. الغلطه الاولى انه ريجن في جنبه يرشش. هو نوع من الرشاش ما تبقاش مرسل هو نوع من انواع يبقى انه ريجن. الغلطه الثانيه ان البرميابيلتي بتاعته عاليه قوي للصوديوم. تقول لي ايه يعني؟ اقول لك الصوديوم هيسحب وما دام دخل هيسحب معاه ايه؟ هيسحب معاه ميه. لو الراجل ده عنده هايبو انرجي طاقته قليله ما انا لو طاقتي سليمه هطلع الصوديوم ده انرجي هدخله واطلعه مش هيبقى في عندي مشاكل. انما مثلا لو في الصيام لو انا الطاقه بتاعته قليله لو مش قادر ابدا اعمل مجهود هيقوم الصوديوم يدخل يسحب معاه ميه يقوم يخلي كرات الدم ايه؟ تقعور تقعبر تقعبر لغايه ما تبقى السبيروسايتوزس. فطبعا تبقى سهل تيجي تتحشر في البرين يقوم يعمل لها ايه؟ يكسر. يبقى اذا في غلطتين في الممبرين. الغلطه الاولى ان الممبرين ريجن. الغلطه الثانيه هايبر ميابيلتي تو ايه؟ تو صوديوم. معايا ولا مش معايا؟ ده بس اللي انا عايزك تعرفه في السبيروسايتوزس. بالنسبه للانفستيجيشن كان في الانفستيجيشن كنا بنعمله ايه بقى؟ هي نفس الانفستيجيشن العاديه بتاعت الهيموليتيك انيميا لكن كان في انفستيجيشن واحد مهم اللي هو اسمه ايه؟ اوزموتيك فراجيلتي تيست. دي اخر الطبش المفروض الموضوع ده اطفال. اوزموتيك فراجيلتي تيست اللي كنا نجيب يا جماعه الكرات الدم الحمراء ونحطها في ايه؟ في محلول ملحي. المفروض هي كرات الدم الطبيعيه بتستحمل لحد 4/10 لحد محلول ملح تركيزه 4/10. انما اللي عنده السبيروسايتوزس بتركب عند رقم ايه؟ عند رقم اعلى يعني عند 7/10 تلاقيها ركبت او 6/10. انت طبعا في الامتحان هتكتب اوزموتيك فراجيلتي بس مش هقعد اقول انا هجيب الار بي سي واحطها في انبوبه واقوم حاطط طبعا ماليش دعوه بالكلام ده. اوزموتيك فراجيلتي بس ده السبيروسايتوزس. ناخد نوع ثاني اللي هو ايه؟ مثلا باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا على اساس ان هو غلطه في الممبرين برضه. المرض ده يا جماعه بيجي في اليهود. باروكسيزمال نوكتورنال هيموجلوبينوريا بيجي في اليهود حته كده جنبيه يهود. وعشان كده مرض غلط جدا ما تاكلوش. عباره عن ايه المرض ده؟ يقول لك هو عباره عن ترايات. عباره عن كام حاجه؟ ترايات. ايه هو الترايات ده بقى؟ شوف بقى الوقت عشان تبان ان المرض غلط. ترايات ملوش اي علاقه ببعض خالص. يعني تلاقي واحده من شرق على واحده من غرب على واحده من مصر. مفيش اي حاجه يعني ترايات غريب قوي. يقول لك ايه بقى؟ ترايات رقم واحد هيموليسيس. ده لازم لان احنا بنشرح هيموليسيس انيميا. ورقم اثنين بان سايتوبينيا. لان احنا قلنا في ديفينشال دايجنوزيس بان سايتوبينيا لو انت فاكرين. ورقم ثلاثه حاجه لا يمكن تخطر على بالك اصلا. مالهاش اي علاقه بالموضوع اللي هو لو انت ولا تعرف تقلبها ولا تعرف حتى تغشاها ولا تعرف مفيش. يقول لك واحد هيموليسيس. اثنين بان سايتوبينيا. ثلاثه دي بي تي. ايه ده ما تعرفش؟ باروكسيزما نكتورنا في الجوبلوريا مرض غلط جدا ورخم جدا لانه بيجي في اليهود. هتلاقيه مرض مش عصبي جدا اصلا مرض رخم جدا. ابسط سؤال هتساله نفسك وانت بتذاكر طب ليه بيجي؟ يعني هو اسمه باروكسيزما نكتورنا يعني بيجي بالليل. طب ليه بيجي بالليل يعني؟ يعني نزيف بيجي له نايم ده ايه المرض ده؟ يقول لك بيجي بالليل. ليه بيجي بالليل بقى؟ يقول لك لان المشكله هنا غريبه جدا. يقول لك المشكله هنا شفت بقى غلبت المرض هندخل في ايه؟ يقول لك ان في حاجه في جسمنا اسمها كومبلمنت 3. سمعت عنها الحكايه دي؟ عرفت ان في حاجه اسمها كومبلمنت وانتيجين وانتيبودي؟ عارفين الكلام ده؟ كومبلمنت 3. يقول لك كومبلمنت 3 ده الناس دول اول ما بيلمس الممبرين يقوم يخليه يرشر. الناس دول عندهم الحكايه دي بسبب غير معروف ان في ثلاثه اول ما يجي يلمس كرات الدم الحمراء يخليها ترشر. تقول لي وايه علاقه ده بالليل؟ اقول لك ما هو اصل بالليل ايه اللي بيحصل بالليل؟ احنا بننام بايه بالليل؟ يعني بننام بالسمباتاتيك ولا بالبرد؟ كل مره اخلص البتاع ده بننام طبعا بره السمباتاتيك. المهم بالليل بيبقى دماغ بيبقى نفسنا ايه؟ يبقى في هايبوفنتيليشن فبيحصل يبقى في ريتنشن في CO2 لان نفسه قليل فالCO2 ما بيخرجش فبيحصل ايه CO2 يكثر فالCO2 يعمل اكيدوز هيقول لك الاكيدوز بتعمل اكتيفيشن اوف كومبلمنت الاكيدوز بتعمل اكتيفيشن للكومبلمنت 3 تقوم تعمل لي رابشر للار بي معايا مش معايا عشان كده العمليه دي تجيله بالليل اكتر مرض على فكره بقى خلي بالك بقى المرض ده عشان تعرف ان هو غلط هسالك سؤال فريق لو سالت الطفل هندي والله العظيم قلت له انزل من العسل الابيض وجاوبه هيجاوب واحد عنده دي بي تي يديله ايه؟ واحد عنده دي بي تي هنديله ايه بصوره؟ هتبري هتبري انه انه قلت له الكلمه دي انه ايه ده يا دكتوره؟ ايه؟ لا قول يا دكتوره انا عايز اديك فرصتك الله يرحمه اه مع هنا ايوه اكتبه بقى حتى من غير المنصف الحاله الوحيده في الطب اللي ما ينفعش يبقى واحد عنده دي بي تي وياخد هيبرين لان الهيبرين بيعمل اكتيفيشن في كومبلمنت رقم 3 معايا ولا مش معايا غير زي ما الدكتوره بتقول ده عنده حالتين عكس بعض بس حتى لو هتدي انت كوادمنت ما ينفعش ادي هيبرين ادي اورا بقى معايا الانفستيجيشن اللي هنزوده هنا اسمه هام تيب هام تيب حتى بي ام اتش يبقى هام تيب النوع الثاني على فكره يا جماعه في البطنه ما تكتبش لا دول بس خلي بالك من الحكايه دي لان سؤال هيجيلك في البطنه هيموليتك انيميا مش هيجي زي ما تخاف سيكل سيل انيميا سيكل سيل انيميا ده عباره عن ايه؟ ده ايه اللي انا رسمه ده؟ ده ايه الصوره دايما متعرفش كده؟ ده ايه؟ هيموجلوبين في عندنا اربعه بوليفوسايتس فين اهو خلاص؟ سيكل سيل انيميا اكتبه بقى ده اللي بيجي في اليمن وجنوب السعوديه اكتبه ده بيجي في اليمن وجنوب السعوديه على فكره يا جماعه المره ده تقريبا معظم اليمنيين مش عارف اقول الكلام ده قبل كده ولا لا بس معظم اليمنيين عندهم سيكل سيل انيميا صعبة لدرجة كان في واحدة بتاخد عندي تقريبا السنة اللي فاتت كان اصلها من اليمن ابوها من اليمن او حاجة زي كده فانا وانا بقول كده ما كنتش اعرف انا المهم ما قلت كده وقعدت غلط يعني قلت على اليمن وحتى البيت حصلت بدري يمسك الحكم ومش عارف ايه فانت زعلت قوي يعني حتى بعدين انت ازاي تقول ان اليمنيين كلهم عندهم سكة سمع نبي انا من اليمن وعارفه مش كل اليمنيين يعني قلت انا مش معنى ان انت تستثنى قلت لا انا عندي سكه في الانيميا انما انا اعرف ناس ما عندهمش كده يعني اللي هو فبقول لك المرض ده فعلا موجود في كل ايه في كل اليمنيين والجنوب السعوديه سكه في الانيميا عباره عن ايه بقى؟ سكه في الانيميا تقسيم الميوجلوبين شكله عامل كده تدي اربعه بوليبيبتايد تشين سبحان الله يقول لك ان في امينو اسيد واحد بس اتغير امينو اسيد اتغير شكله اتغير من جلوتاميك اسيد بقى فالينين يعني المهم مش مهم اتغير المهم ان في امينو اسيد في غلطه فين في الامينو اسيد عمل ايه بقى غيرت من صفات الهيموجلوبين الهيموجلوبين الطبيعي بتاعنا ليه صفه مهمه جدا انه يتحمل الهايبوكسيا يعني ايه يتحمل الهايبوكسيا يعني انت لو خدت بعضك وطلعت فوق جبل هيحصل فيه هايبوكسيا يقول لك هل الهيموجلوبين شكله هيتغير يقول لك لا انما الناس اللي عندهم سيكل سيل انيميا اما غيرت الامينو اسيد ده اصبح الهيموجلوبين يتغير شكله عند التعرض للهايبوكسيا اذا غير مسموح الناس دول يا جماعه هم قاعدين معانا كده ما عندهمش اي حاجه انما غير مسموح للناس دول انهم يطلعوا ايه فوق جبل غير مسموح ان انت تخنق واحد من دول لانك هتخنقه فعلا الهيموجلوبين ايه يتغير شكله على طول وتلاقيه يحصل هيموليز اللي هيحصل ده يتغير شكله ازاي بقى يقول لك عند التعرض للهايبوكسيا الناس اللي عندهم سيكل سيل انيميا يبقى شكل الهيموجلوبين مطول كده يقوم يخلي الار بي سي سيكل سيل مطول هيتغير دي مشكله طبعا مشكله كبيره جدا اولا لانها مطوله كده ممكن في الاسبرين او اي بلاد ديست صغير تتقطم تفرقع عشان تعرف تعمل الموت ثانيا وده اهم بقى بالنسبه لي في البطنه ان لما بيبقى شكلها مطول كده تتجمع مع بعض مش مدوره مش الار بي سي بتاعت شكل الار بي سي عارفينها ولا لا لا ده هنا بقى هتبقى مطوله ممكن تسد اي بلاد ديست صغير ويقول لك تعمل فازو اوكلوز سندروم خلي بالك بقى اي فيسل يعني ايه اي فيسل ممكن في الدماغ تجيب لهم ابليشن ممكن في القلب تجيب له مايوكارديال انفاركشن ممكن في الرجل تجيب له مثلا سيكل سيل انيميا تجيب له اللي هو السر ليج السر ممكن في السبرين ممكن في الكدني ممكن في اي حته ممكن في التستس ممكن في اي حته معايا ولا مش معايا بص يا جماعه ساعات يجي يقول لك ايه المرض اللي تشوفه فيه لما تلاقي عيل صغير عنده مثلا 12 سنه وجاي لك بما يقدر الفانكشن تشك فيه بص يا جماعه من الاخر انا دلوقتي بشرح سيكل سيل انيميا وبسال سؤال اظن لو كانت اجابته مش سيكل سيل انيميا يبقى انا غلط يبقى انا اللي هو بشرح الموضوع وانت سائل فجاه كده ايه طب جاوبوا لي السؤال ده وليه؟ فاكيد الاجابه من غير عبقريه سيكل سيل انيميا فالاجابه ايه؟ لما يجي لك عيل صغير عنده 14 سنه او 12 سنه بيقول لي يا تدني وشخصه ما يقدر الانفاركشن. ليه يا ابني جالك ما يقدر الانفاركشن 12 سنه؟ الانفاركشن ده بيجي 40 50 60 سنه. ليه يا ابني كده؟ هيطلع صدقني عنده ايه في الاخر؟ سيكل سيل ار بي سي عامل جاب سدت الكوروناري عامل ايه؟ عمل المسائل ده اللي هو سيكل سيل. خلاص في مرض ثاني خربت الكلمتين دول وتكتب بقى برضه فلوس السندروم اللي هو تدي امثله وخلاص ماشي. كلمتين بالظبط اوعى تذاكره من اطفال. الاطفال انا فاكر ان السيكل سيل عامل ممكن مثلا تفاصيل ثلاثه ثلاثين على فكره اهم موضوع الاطفال طبعا ثلاثين واكيد بقى انت كويس قوي فده مش عايزه بقى يعني انتوا طلعوا الكلمه المهمه اللي فيه كانت ايه طيب؟ كلمة عايز اهم كلمة بقى اللي هي يعني اللي لو ما استفهاش ما تقوليش بقى نوعين والحديث كتير لا انا عايز ليه يا دكتورة؟ ماشي بس كلمة كابتشر كان في كمان يا جماعة كلمة مهمة هيوز بلين ليه ما خطوش ليه ما خطوش هيوز بلين ايوه ايوه بلين هنا محترم جدا فترة كلمة واخد بالك كلهم بيعملوا ده في بلين وميجر يستاهل انما ده في بلين بلين بقى بلين محترم جدا فده كده اللي هو ايه الثلاث دول في جلوكوز سيكسيد هيدروجينيز ريكشن مين شاطر يقول لي الانزيم الناقص ايه جلوكوز سيكسيد طب بيعمل ازاي المورفين يقول لك الار بي سي الار بي سي اي اوكسيدنت ايجنت يجي كده مثلا يلمس الار بي سي بيخليها ايه يخليها ترابشر على طول طب ليه فينا الاوكسيدنت ايجنت دي ليه ما بتعملش معانا حاجه اقول لك لان ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد طبعا الكلام ده تعطينا اكتر من الاطفال يا اخوانا عندنا ماده اسمها ريديوز جلوتاكيون سمعتوا عن الماده دي قبل كده موجوده هنا يوم اول ما يجي الاوكسيدايزنج ايجنت عشان يبوظ الار بي سي تقوم مين اللي تستلمه ريديوز جلوتاكيون تقول له يا جلوكوز يا اوكسيدايزنج ايجنت بدل ما تبوظ الار بي سي تاكدها اكدنا يا ريديوز جلوتاكيون ده جاي يبوظ الار بي سي تقول له لا اكدنا يقوم مأكد مين الريديوز جلوتاكيون يقوم يحولها لايه اوكسيدايز ايه جلوتاكيون خلاص بس كده مع الوقت ومع الزمن الريديوز جلوتاكيون هتخلص يقول لك سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى عامل لنا انزيم هنا يحول الاوكسيدايز ده الى ايه الى ريديوز عشان كل ما شويه يعني احنا كده وكاننا بنشتغل مين الاوكسيدايزنج ايجنت تعالى اوكسيدايزنج ايجنت بدل ما تعمل ار بي سي تعالى اعمل عليه انا ريديوز جلوتاكيون يحولني الى ايه اوكسيدايز جلوتاكيون وانا عندي الانزيم اللي هو جلوكوز 6 فوسفيت يقوم يحولني ثاني الى ايه ريديوز بيجي الاوكسيدايزنج ايجنت ثاني اقول له ده انا واحده جديده ده انا ريديوز جلوتاكيون جديده حولني الاوكسيدايز وهكذا عايزين بنشتغل في مين في الاوكسيدايزنج لحد لكن لو في واحده اتولد وما عندوش الجلوكوز 6 فوسفيت ايه اللي هيحصل ريديوز جلوتاكيون هتخلص يقوم يجي الاوكسيدايزنج ايجنت يعمل ايه يخلي الار بي سي ترابشر زي ايه الاوكسيدايزنج ايجنت؟ في اكل زي ايه؟ طبعا فول اهم حاجه ماشي الفول وايه؟ مش الفول بس على فكره الفول ممكن البقوليات كمان ممكن يميش رمضان على فكره يعني بمناسبه رمضان والكلام ده يميش رمضان كله ممكن من الحاجات اللي تجيب كده برضه مكسرات ولوز وعين جمل وكل الحاجات دي برضه على فكره الفول اكله وشمه يعني ريحته كمان تجيب جلوكوز تكسيد هيدروجين ديفيشن خلي بالك من الحته دي يعني لو عيل مثلا قاعد عنده المرض ده وعنده في البيت عاملين فول وريحه الفول طلعت في الشقه فممكن يجيله الاتاك من غير ما ياكل تخيلوا يعني انا عايز اقول لكم لو العيله قاعدين بيشربوا حشيش حشيش والعيل ما بيشربش والله ما هيحصل له حاجه انما لو العيله بتاكل فول والعيل ما بياكلش هيفضل فتحس كده ان الفول ده يعني ايه يعني اللي هو الحشيش ارحم من الفول فده كده اللي هو جلوكوز 6 فيد هيدروجين ديفيشن زي في ادويه زي سلطه بقى والبرجين ده انتوا ضعيفين في الطب يا اخوانا والله انا ضعيف في اللي هو ايه يعني الحاجات دي المفروض ضعيف في اطار البطن كده يبقى احنا خلصنا الانيميا الانيميا تاني المره المليون احسم عايز اختم الانيميا بكلمه لو الانيميا بس طبعا لازم نذاكر الكلمه في الاول لو الانيميا هتاخد منك وقت اكتر من ساعه لربع انا نفسي بعمل في تاني بقول لك ما بكرهش اظن الكلام واضح ولا مش واضح ساعه لربع لو الحكم زود مثلا دقيقه او دقيقتين وقت ده ضايع ممكن انما هو ساعه لربع هناخد ريست بالظبط 10 دقائق 10 دقائق عشان نيجي بقى لكيميا وبليدنج النهارده البلاد لازم يخلص كله ماشي يعني مش هنمشي لما نخلص